بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي 30 من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى على أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في هذا اليوم الأربعاء 3 من شهر ربيع الآخر سنة 45 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نتدارس في هذا المجلس 30 ختام أحاديث باب صلاة الجماعة أو باب فضل الجماعة ووجوبها، منهين به هذا الباب بعون الله بأحاديثه 3 الأخيرة، حديث ابن عمر رضي الله عنهما في استئذان النساء في الخروج إلى المساجد، ثم حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما، ثم حديثي ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما في السنن الرواتب عامة وفي سنة الفجر خاصة، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن، وفي لفظ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هذا الحديث الرابع من أحاديث الباب، وهو متعلق بالجماعة، يتناول مسألة شهود النساء لجماعة المسجد في الصلاة، حيث تقدم أن المخصوص بالفضل بل بالوجوب عند من يقول به هم الرجال. دل على ذلك أحاديث الباب السابقة: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته، ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، إلى أن قال: فأنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة. فكل الكلام كان عن الرجال من حيث الوجوب عند من يقول به، أو فرضية الكفاية عند من يقول به، أو الاستحباب كما تقدم بكم الخلاف. فكل ذلك متعلق بالرجال، ويبقى السؤال عن النساء: وهل يشهدن الجماعة أو لا؟ فإن قيل نعم، فهل هو أيضا على الوجوب كالرجال، أم هو دون ذلك على الاستحباب، أم دون ذلك على الإباحة؟ أتى بهذا الحديث المصنف الإمام الحافظ عبد الغني رحمه الله لأجل هذه المسألة، فهو من أحاديث الباب في فضل الجماعة ووجوبها المتعلق بشأن النساء وحكم شهودهن لجماعة المسجد. فجاء بهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته، أحدكم على المنصوب على المفعولية لأن المستأذن المرأة، إلى المسجد يعني إلى الصلاة في المسجد فلا يمنعها. والحديث نهي صريح واضح للرجال أن لا يمنع أزواجهن إذا رغبن في حضور المساجد لشهود الصلاة. قال: فقال بلال بن عبد الله، وهو ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما راوي الحديث، قال: والله لنمنعهن. قال ذلك لا على سبيل الاعتراض على الحديث النبوي، ولا على سبيل الرفض لمدلوله، فهذا لا يقوله مسلم، فضلا عن أن يكون من أبناء الصحابة تابعيا تربى على الوحي وتعظيمه وإجلاله، لكنه قاله كما سيأتيكم بعد قليل إشارة إلى نزعة تشير إلى بعض ما يمكن أن يكون مما من عواقب الأمور التي تخشى سدا للذريعة. قال فأقبل عليه عبد الله يعني أبوه ابن عمر رضي الله عنهما قال فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، نكل به وشد عليه في الإنكار والعتب. قال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ استعظم رضي الله عنه لأي سبب من الأسباب أن يكون للمسلم موقف يخالف فيه الثابت عن السنة. هذا التعظيم للوحي، هذا الإجلال للسنة وتوقيرها ورفع رايتها. إذا ثبتت السنة فعلى العين والرأس حبا وكرامة، بل تفدى بها النفوس والأرواح والمهج والأولاد، ولا يقول قائل ولا يعترض معترض ولا يقدم مقدم رأيا ولا هوى ولا شيئا ما على ما ثبت بالسنة، لأنها وحي وتعظيمها مطلب شرعي. وفي لفظ قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال هنا في الحديث قال بلال بن عبد الله، وفي بعض روايات مسلم فقال له ابن يقال له واقد وهو من أبناء عبد الله بن عمر. فهل المعترض ابنه بلال أو ابنه واقد؟ سيشير المصنف في آخر الحديث إلى ما يتعلق بهذا. قال الحافظ ابن حجر لم أرى لهذه القصة ذكرا في الطرق التي أخرجها البخاري، يقصد تسمية واقد في رواية مسلم. وقال الحافظ الراجح أن بلالا صاحب القصة، وتسميته بواقد في إحدى روايات مسلم، وفي رواية سماه بلالا، فاجتمع عند الإمام مسلم في الصحيح تسمية بلال في رواية وتسمية واقد، والبخاري لم يسمه أصلا بل قال بلفظ فقال ابن له أو فقال رجل ولم يسمه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ولعل الإمام أحمد إلى الإمام البخاري نظر إلى الاختلاف في تسمية ابن عبد الله هل هو واقد أو بلال، فأعرض عن ذلك كله وآثر عدم التسمية لئلا تكون سببا في اضطراب الرواية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث صريح في النهي عن المنع للنساء عن المساجد عند الاستئذان. منع من؟ منع النساء؟ لا. قال الحديث صريح في النهي عن المنع للنساء، ما قال منع النساء، إيه عن منع الرجال للنساء، لأنه ماذا قال؟ قال فلا يمنعها. النهي هذا متوجه إلى من؟ إلى الولي، إلى الرجل، إلى الزوج، إلى الأب. فلا يمنعها، فهو نهي متوجه إلى الرجال ألا يمنع النساء عند الاستئذان. نعم. أحسن الله إليكم. قال وقوله في الرواية الأخرى لا تمنعوا إماء الله يشعر أيضا بطلبهن للخروج، لأنه قال في الجملة السابقة النهي عن المنع للنساء من المساجد قال عند الاستئذان بهذا القيد، فأما إذا ما استأذنت فلا يلزمه. ولماذا قيد بالاستئذان؟ لأنه قال إذا استأذنك، وهذا قيد شرط وله مفهوم بالمخالفة، فإذا لم تستأذن فلا يلزم. قال وتشير إليه الرواية الأخرى لا تمنعوا إماء الله، طب هنا ما قيد بالاستئذان، قال لا يشعر بطلبهن للخروج. من أين أخذ هذا الإشعار؟ قال هو أصلا لو كان المقتضي لخروجهن موجودا يتأتى المنع. يعني متى تقول للرجل لا تمنع زوجتك؟ إذا توجهت هي بالطلب، فأما إذا لم تطلب هي وسكتت فلا تأتي تقول له لا تمنع زوجتك، هي ما طلبت أصلا. إنما يعني يقول المصنف يتحقق المانع إذا تحقق المقتضي، المقتضي لفعل الشيء إذا وجد يتأتى المنع وإلا فلا. نعم. وقوله في الرواية الأخرى قال وقوله في الرواية الأخرى لا تمنع إماء الله يشعر أيضا بطلبهن للخروج، فإن المانع إنما يكون بعد وجود المقتضي. ما المقتضي؟ طلب المرأة الخروج إلى المسجد. نعم. ويلزم من النهي عن منعهن من الخروج إباحته لهن. يلزم من نهي الأزواج عن منعهن من الخروج أن خروجهن مباح. كيف هذا؟ الآن لو جاءت المرأة وقالت لزوجها أريد أن أصلي الجمعة في المسجد أو العشاء أو الفجر، وذكرت صلاة أو التراويح في رمضان، قال لا تمنع إماء الله مساجد الله. الخطاب الآن في هذا النص النبوي هل هو للرجال أو للنساء؟ للرجال. الرجال نهي أو أمر؟ نهي، لا تمنعوا فلا يمنعها. هذا النهي تحريم أو كراهة؟ فيه خلاف سيشير إليه المصنف، الجمهور على التحريم والنووي يقول للكراهة والتنزيه. طيب إذا كان هذا نهيا لكم أيها الرجال لا تمنعوا النساء إذا استأذن في الخروج إلى المسجد، فيكون السؤال طيب ما حكم حضور المرأة إلى المسجد؟ قال رحمه الله يلزم من النهي عن منعهن من الخروج إباحته لهن، فلا تقول هو سنة لهن في الخروج، ومن باب أولى لا يكون واجبا، بل هو الإباحة. من أين؟ قال لأنه لو كان ممتنعا لم ينهى الرجال عن منعهن منه، لو كان ممنوعا خروجهن ما احتجنا إلى المنع، وغاية ما يحمل عليه النهي عن منعهن تقرير أدنى درجات المشروعية وهي الإباحة. نعم. قال ويلزم من النهي عن منعهن، ويلزم من النهي عن منعهن من الخروج إباحته لهن، لأنه لو كان ممتنعا لم ينهى الرجال عن، قال لأنه لو كان ممتنعا لم ينهى الرجال عن منعهن منه. إذ لا حاجة عندئذ، لو كان الأصل منعهن من الخروج إلى المساجد ما احتاج الرجال إلى منعهم، فلا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فهذا الأصل أن الخروج للنساء، خروج النساء إلى المساجد مباح، ولا يجوز للرجل منعها إذا استأذنته بضوابط يذكرها المصنف الآن بعد قليل. ولو قال قائل فما المانع أن يكون خروج النساء إلى المساجد له درجة فوق الإباحة الاستحباب مثلا، أو أعلى من ذلك أن يشاركنا الرجال في المسألة في الوجوب عند من يقول به، فنقول لا يتأتى لسببين. الأول ما تقدمت الإشارة إليه في صدر المجلس أن الأحاديث الواردة في إيجاب الجماعة أو فضلها متوجهة إلى الرجال، وهذا مقصود. والسبب الثاني حديث أم حميد رضي الله عنها، فإنه نص صريح لما ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام حبها أن تشهد الصلاة معه، قال علمت أنك تحبين الصلاة معي، ولكن ثم عدد لها وجوها في الفضيلة والمراتب، جعل صلاتها في حجرتها خير من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها خيرا من صلاتها في مسجد حيها أو قومها، وصلاتها في مسجد قومها خيرا من صلاتها في مسجده صلى الله عليه وسلم، مع اقتضاء الأصل العام في شأن النساء في الشريعة وهو القرار في البيوت، وتفضيل ذلك لهن وأن يكون أصلا مقدما. فاجتمعت كل تلك الأصول لتدل على أن الأصل صلاتها في بيتها أفضل، فإذا خرجت فلا يقابل هذه الفضيلة إلا الإباحة لا غير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث عام في النساء ولكن الفقهاء قد خصوه بشروط وحالات. عام في النساء، أي نساء؟ كل امرأة تستأذن رجلها فالحديث عام لا تمنع. قال لكن الفقهاء خصصوه بشروط وحالات. هل لأحد من العلماء أو الفقهاء أن يخصص نصا من عند نفسه؟ جواب لا، لكنه بدلالات أخرى. فهاكم جملة من المخصصات سرد المصنف منها ثلاثا أو أربعا أو خمسا، هي كالقيود والضوابط. أي امرأة تلك التي لا يجوز لك أيها الرجل أن تمنعها إذا استأذنت في الخروج إلى المسجد؟ نعم. قال والحديث عام في النساء ولكن الفقهاء قد خصوه بشروط وحالات، منها ألا يتطيبن، وهذا الشرط مذكور في الحديث وفي بعض الروايات وليخرجن تفلات، وفي بعضها إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا، وفي بعضها إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. هذه روايات في الحديث ذاته تدل على أن هذا من مقاصد الحديث. قال وليخرجن متفلات بفتح التاء وكسر الفاء يعني غير متطيبات. يقال امرأة تفلة إذا كانت رائحتها متغيرة، وليخرجن تفلات يعني غير معتنيات بالتطيب ولا بالاستحمام وإزالة الروائح الكريهة. فليس هذا من درب التزين إذا خرجت إلى المسجد، قال وليخرجن تفلات. هذا الحديث الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى هو ما أخرجه أبو داود وابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. في الرواية الثانية إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة، بهذا النهي الصريح، والحديث عند مسلم من حديث زينب رضي الله عنها. في الرواية الثالثة إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا، وهو أيضا نهي صريح. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي أشار إليه المصنف فيما أخرجه أحمد ومسلم صريح في النهي. هذا الحديث في النهي عن خروج المرأة إلى المسجد متطيبة متعطرة يدلك على أمرين. الأول أن الإذن لها للخروج إلى المسجد مقيد بهذا القيد لا تطيب. وربما ظنت بعض النساء لغفلة أو جهل أن من تمام إتيانها للمسجد العناية بالزينة ومنه الطيب، فأنها تتزين لبيت الله. وربما ظنت أيضا لجهل أن تزينها إذا أتت بيت أقربائها أو بيت جيرانها كما تتطيب وتتزين فكذلك إتيانها لبيت الله. لكن الحديث صريح واضح، بل ستأتيك الرواية أيوم امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وقوله عليه الصلاة والسلام أيضا في ذم ذلك والوعيد عليه لبيان أن الإتيان إلى المساجد محفوف بالطاعة التي لا ينبغي أن تختلط معها شيء من المقاصد المقصودة أو غير المقصودة إلى المعاصي وخطوات الشيطان في تعرض للنساء أو تحريك الشهوات بخروجهن إلى المساجد. هذه الفائدة الأولى. وأما الفائدة الثانية وهي آكد، فإذا كان خروج النساء للمساجد الذي منع منه الرجال الذي نهي فيه الرجال عن منعهن مقيد بهذا القيد وهو من أفضل البلاد إلى الله وأحب البقاع إلى الله، فما ظنكم بغير المساجد التي تخرج إليها النساء لشيء من حاجاتهن الدنيوية كالأسواق والمجامع واللقاءات؟ فخروجهن متطيبات أشد في النهي عن ذلك، لأن المعنى واحد الذي نهت عنه الشريعة هو تعرضها بطيب رائحتها لمن تمر من أمامه من المجامع والطرقات والرجال، وكل ذلك منهية عنه المرأة المسلمة صيانة لها وعفة لها وحفظا لكرامتها أولا وسدا لخطوات الشيطان وإغلاقا لأبوابه ثانيا وإبقاء على كرامة المجتمع المسلم رجالا ونساء في أن يكون لهم من الصون والحفظ ورعاية حدود الله عز وجل وحفظ شريعته ثالثا ما تكتمل به الشريعة في آدابها وأخلاقها لأهلها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وهذا الشرط مذكور في الحديث، ففي بعض الروايات وليخرجن تفلات، وفي بعضها إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا، وفي بعضها إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. فيلحق بالطيب ما في معناه، فإن الطيب إنما منع منه لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم، وربما يكون سببا لتحريك شهوة المرأة أيضا، فما أوجب هذا المعنى التحق به. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. ويلحق به أيضا حسن الملابس ولبس الحلي الذي يظهر أثره في الزينة. هذا قيد ثاني. قال القيد الأول ألا يكن متطيبات، فإذا تطيبت لا أقول يجوز للرجل منعها، بل الشريعة تمنعها من الخروج إلى المسجد، والولي أبا كان أو زوجا أو أخا من واجبه رعاية حكم الشريعة في من يلي، فيمنعها لمنع الشريعة. قال يلحق به أيضا حسن الملابس ولبس الحلي الذي يظهر أثره في الزينة، يعني قد لا تكون متطيبة لكن تلبس لباسا ملفتا للنظر في لونه أو في زينته وبهرجته حسن الملابس أو لبس الحلي فإنه أيضا مما يلفت النظر ويدعو إلى صرف الأبصار، فهو في معنى الطيب الذي نهت عنه الشريعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حمل بعضهم قول عائشة رضي الله عنها في الصحيح: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. نعم، والحديث في الصحيحين. على هذا يعني حمل بعضهم قول عائشة على هذا، يعني تعني إحداث حسن الملابس والطيب والزينة. يعني قالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. السؤال: ماذا كانت تقصد عائشة رضي الله عنها بقولها لو رأى ما أحدثه النساء؟ ما الذي أحدثه النساء بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال المصنف: حمله بعضهم على هذا، تعني إحداث حسن الملابس والزينة والطيب. ما الذي منعت منه نساء بني إسرائيل؟ القصة التي أخرجها عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح، قالت: كن نساء بني إسرائيل يتخذن رجلا من خشب يتشرفن للرجال في المساجد، يعني يصعدن على أقدام من خشب يستطلن بها. هو أشبه اليوم بما تلبسه بعض النساء من الأحذية ذات الكعب العالي التي تطول به المرأة. قال: كنا يتخذن رجلا من خشب يتشرفن للرجال في المساجد، يعني يتطاولن بذلك ليبرز وجه المرأة إلى الرجال في المساجد. قال: فحرم الله عليهن المساجد. والأثر يذكر هكذا في الإسرائيليات. فإذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول هذا، فتمسك به بعضهم لمنع النساء مطلقة. وهنا ستحمل قول عائشة رضي الله عنها هذا على ما تحمل عليه قول بلال بن عبد الله بن عمر: والله لنمنعهن. فما كان اعتراضا على النص، لكنهم أولوا ذلك بأن إذن النبي عليه الصلاة والسلام للنساء ونهيه للرجال عن منعهن كان في زمن لم تشهد فيه الفتنة انتشارا وظهورا. أما وقد حصل فإن المنع بقواعد الشريعة أقرب. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنه: لو أنه رأى لمنعهن المساجد. هذا التوجيه. وقد علق الحافظ ابن حجر رحمه الله على أثر عائشة هذا رضي الله عنها فقال: وفيه نظر، يعني أن تجعل أثر عائشة رضي الله عنها دليلا على منع النساء في زماننا هذا أو غيره من الأزمنة. تقول عائشة: تقول لو أنه رأى لمنع. اليوم وقد حصل ما كانت تقوله عائشة رضي الله عنها وزيادة، فنمنع ونجعل الأصل المنع. طيب وبعدين أين تذهب بالحديث؟ تقول: لا، الحديث كان محمولا على غير هذا الزمان. من يستشهد بقول عائشة رضي الله عنها مستدلا به على تشريع المنع فيخالف مقتضى الحديث فقد وقع في إشكال منهجي. عندك نص فعطلته وقدمت عليه في العمل أثرا حكته عائشة رضي الله عنها على سبيل الفرضية لو رأى لمنع. يقول الحافظ ابن حجر: فيه نظر، إذ لا يترتب على هذا الأثر تعين الحكم، لأنها علقته على شرط لا يوجد بناء على ظن ظنته، فقالت لو رأى لمنع، فيقال في الجواب لم يرى ولم يمنع، فامتنع الحكم بهذا الأثر، فلا تجعله نصا. نعم، يستشهد به في فقه الشريعة وإدراك مقاصدها، لكن أن يجعل معطلا لنص صريح ثابت في المسألة فلا. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله على أن عائشة لم تصرح بالمنع، وإن كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع، ترى المنع. قال: فقد علم الله ما سيحدثنا، فما أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في منعهن، ولو كان ما أحدثنا مستلزما لمنعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى. ألم يعلم الله ماذا سيكون بعد زمن النبوة من انتشار الفتن والاختلاط والبهرجة ووقوع الآثام؟ فلماذا لم ينزل نص من صدر الشريعة من زمنها الأول من فجر الإسلام أن تمنع النساء من الخروج إلى الأسواق؟ الجواب أن هذا يعني تحكم في الشريعة ونظر باستدلال غير سديد، فلهذا نبه عليه الحافظ رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومما خص به بعضهم هذا الحديث أن منع الخروج إلى المسجد للمرأة الجميلة المشهورة. هذا ضابط آخر، قلنا إذا تطيبت فتمنع، ويلحق بالطيب ما في معناه اللباس والحلي وحسن الزينة. ثالثا قال المرأة الجميلة المشهورة، أن تكون جميلة وأن تكون مشهورة، يعني بحيث إذا خرجت عرفت، وأن يكون شهرتها وجمالها مدعاة إلى اشتغال الناس بها أو ترقب خروجها أو الجلوس لها في الطرقات. هذا القيد أيضا للمرأة الجميلة المشهورة، هو استنادا إلى أثر أخرجه الترمذي والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس، فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول حتى لا يراها، ويتأخر بعضهم حتى يكون في الصف الآخر حتى يراها، فإذا ركع نظر من تحت إبطه فأنزل الله: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. لكن الحديث فيه نكارة. قال ابن كثير رحمه الله: هذا الحديث فيه نكارة شديدة، ثم رجح كونه من كلام أبي الجوزاء أحد رواة الحديث لا أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عما تضمنه المتن من نكارة فيه إزراء بالصحابة وفيه تعريض بهم، بل اتهام صريح بأنهم في الصلاة يتلفتون إلى النساء وينظرون إليهن، وهم رضي الله عنهم أجل من ذلك وأعلى قدرا. فإذا لم يصح الحديث في منع المرأة الجميلة فلا يصح أن يكون قيدا. الجميلة وغير الجميلة في الحكم سواء، الضابط هو رعاية أحكام الشريعة، فإذا تحجبت وتركت الطيبة والزينة واللباس فإنها مأذون لها كسائر النساء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مما ذكره بعضهم مما يقتضي التخصيص أن يكون بالليل. هذا قيد الرابع، أن الإذن للنساء خاص بصلاة الليل مغرب وعشاء وفجر إذا ألحقته بالظلمة، وبالتالي يكون قيدا لا يسمح فيه للمرأة بالخروج في صلاة النهار. من أين هذا القيد؟ نعم. وقد ورد، قال: وقد ورد في كتاب مسلم ما يشعر بهذا المعنى، اللي هو في الصحيحين في البخاري ومسلم. نعم. في بعض طرقه: لا تمنع النساء من الخروج إلى المساجد بالليل، فالتقييد بالليل قد يشعر بما قال. قد يشعر، ليس نصا صريحا في أن يكون قيدا. والحديث عند البخاري: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله كعادته في فتح الباري في جمع الطرق، طرق الحديث ورواياته وألفاظه، قال: لم يذكر أكثر الرواة عن حنظلة قوله بالليل، فجعل اللفظة بالليل قيدا لا يثبت في الرواية والراجح عدمه، ثم أطال في تخريج اللفظ. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ومما قيل أيضا في تخصيص هذا الحديث ألا يزاحمن الرجال. وهذا من أصول الشريعة العامة، إذا خرجت وأذن لها بالإتيان للمسجد فيكون من قيود ذلك ترك الطيب والزينة والحلي وكذا وكذا ومزاحمة الرجال، أن تترك ذلك. إيش يعني؟ يعني لو أن الرجال أن المسجد مكتظ بالرجال ممتلئ، فما الحاجة أن تأتي لتزاحم ثم تبحث عن مكان، أو تضطر إلى الصلاة عند الباب وفي الطرقات وفي ممر الناس. فهذا أيضا من النظر إلى قيود الشريعة. لم يأتي في حديث فلا يمنعها إذا لم تزاحم الرجال، لكنه مستفاد من قواعد الشريعة ونصوصها العامة. فإن المرأة ليس لها، كما تقول عائشة، ليس لكن أن تحققن الطريقة، يعني أن تجعلنه حقا لكم فتكونون أو تكن في صلب الطريق. ومن أدب الشريعة أن تكون المرأة محشومة محفوظة مصونة، وفي ذلك من جلال الشريعة وعنايتها بالمرأة ما لا يفقهه إلا أهل الشرف والمروءة والنبل. وأما من فسدت فطرهم وانتكست وتلوثت بلوثة المادية المعاصرة والشهوات التي طغت على بعض النفوس فأثرت فيها، فلا ترى لهذه المعاني أثرا ولا تلقي لها بالا، نسأل الله السلامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وبالجملة فمدار هذا كله النظر إلى المعنى. مدار ماذا؟ هذا التخصيص وتلك القيود والضوابط. نعم. قال وبالجملة فمدار هذا كله النظر إلى المعنى، فما اقتضاه المعنى من المنع جعل خارجا عن الحديث وخص العموم به، وفي هذا زيادة وهو أن النص وقع على بعض ما اقتضاه التخصيص وهو عدم الطيب. وقيل إن في الحديث دليلا على أن للرجل أن يمنع امرأته من الخروج إلا بإذنه. هذه مسألة ثانية انتقل لها المصنف رحمه الله، وهي غاية في دقة فقه الحديث. قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. طيب يقول قيل إن في الحديث دليلا على أن للرجل أن يمنع امرأته من الخروج إلا بإذنه. الكلام الآن يعني على غير المساجد، أما قال في المسجد إذا استأذنتك فلا تمنعها. طيب وخروجها إلى غير المسجد، الحديث ما تكلم عنه، الحديث تكلم عن المسجد. السؤال لو قالت أريد الخروج إلى السوق، إلى بيت أمي، إلى جارتنا، إلى كذا إلى كذا، واستأذنت لمكان آخر، فهل له أن يمنعها؟ النظر إلى الحديث ماذا يقتضي؟ قال رحمه الله قيل إن في الحديث دليلا على أن للرجل أن يمنعها من الخروج إلا بإذنه. من أين؟ قال إذا استأذنت إلى المسجد فلا يمنع، فيكون الأصل المنع مطلقا إلا بإذنه. قال فلا يمنعها، إذا استأذنت إلى المسجد فلا يمنعها. طيب مفهوم المخالفة إذا استأذنت إلى غير المسجد فله أن يمنعها، خلاص، لأنه قيد عدم منع الرجل للزوجة بالمسجد، وغير المسجد له أن يمنعها. أخذ بهذه الطريقة. الآن يوجه المسألة بعدة توجيهات، هذا أحدها مفهوم المخالفة. قال إذا استأذنته إلى المسجد فلا يمنعها. طب وإذا استأذنت إلى غير المسجد فله أن يمنعها، لكنه ضعيف في الاستدلال بهذه الطريقة. ليش؟ قال لأنك أخذت مفهوم المخالفة من كلمة المسجد، إذا استأذنت إلى المسجد، فقلت إذن فإن استأذنت لغير المسجد، فعملت مفهوم المخالفة في كلمة المسجد. وتعلمون أن مفهوم المخالفة أنواع، أن يكون شرطا، أن يكون صفة، أن يكون عددا، أن يكون لقبا كهذا. والمقصود باللقب أسماء الأعلام، الأماكن، الأشخاص. فإذا جئت إلى اسم شيء فأخذت مفهوم المخالفة لعكسه فقد أعملت مفهوم اللقب من مفاهيم المخالفة، وهو أضعف المفاهيم ولا يقول به إلا الشاذ من أقوال أهل العلم، فهو مطرح. وبالتالي بناء فقه المسألة على هذا الوجه من الاستدلال ضعيف. نعم. وقيل قال وقيل إن في الحديث دليلا على أن للرجل أن يمنع امرأته من الخروج إلا بإذنه، وهذا إن أخذ من تخصيص النهي بالخروج إلى المساجد، وأن ذلك يقتضي بطريق المفهوم جواز المنع في غير المساجد. عرفت كيف الطريقة؟ لأنه قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعه، مفهومه فإذا استأذنته لغير المسجد فله أن يمنعها. نعم. فقد يعترض، قال فقد يعترض عليه بأن هذا تخصيص الحكم باللقب، ومفهوم اللقب ضعيف عند أهل الأصول. ويمكن أن يقال هذا توجيه ثاني، يجوز للرجل أن يمنع امرأته إذا استأذنته، يعني هل له حق المنع؟ أما إلى المساجد فلا، ليس له حق المنع. طيب وغير المساجد له حق المنع؟ ما الدليل؟ إن أعملت مفهوم المخالفة في قول إلى المسجد مر بك أنه استدلال لا يقوى. طيب الوجه الثاني، ولو يمكن أن يقال في هذا إن منع الرجال للنساء من الخروج مشهور معتاد وقد قرروا عليه، وإنما علق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز وإخراجه عن المنع المستمر المعلوم، فيبقى ما عداه على المنع. وعلى هذا فلا يكون منع الرجل لخروج امرأته لغير المسجد مأخوذا من تقييد الحكم بالمسجد. التقرير الثاني هذا أو التوجيه الثاني يقول الأصل المتقرر المعتاد المستمر في زمنهم أن الرجل حاكم وله الإذن مطلقا أن يمنع المرأة، لأنه قوام عليها، لأن له القوام، لأنه الولي وصاحب الأمر في البيت، وهو رب البيت، رب الدار، رب الأسرة، فإليه الإذن والمنع والنهي. فالأصل المستقر المعتاد عندهم أن له المنع، فجاء هذا النص النبوي لاستثناء صورة من صور هذا الحق للرجل، وهو الخروج إلى المسجد، فكأنه قال له لك الحق أن تمنعها، أو أبقاهم على ما هم عليه، فقال له إلا هذا، إذا استأذنتك إلى المسجد فلا تمنعها. طيب وغير المسجد؟ يبقى على أصله الذي هو حق الرجل في منعها. قال فيبقى ما عداه على المنع، وعلق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز، جواز خروج المرأة وإخراجه عن المنع المستمر المعلوم، فيبقى ما عداه على المنع. وعندئذ لن يكون هذا استدلالا بمفهوم المخالفة، وعلى هذا فلا يكون منع الرجل لخروج امرأته لغير المسجد مأخوذا من تقييد الحكم بالمسجد، يعني ليس من مفهوم المخالفة، بل من أين؟ من الأصل المتقرر. طبعا إذا سلم هذا التقرير أن الأصل والعرف المستقر في عهد الوحي والتنزيل منع النساء، أو حق الرجال في منع النساء من الخروج، هذا وجه ثان ذكره في الاستدلال للمسألة. أحسن الله إليكم. قال ويمكن أن يقال فيه وجه آخر. هذا وجه ثالث، هل للرجل أن يمنع زوجته إذا استأذنت لغير المسجد؟ هل له حق المنع؟ إن قلت نعم فما الدليل؟ تقدم وجهان وهذا الثالث. قال ويمكن أن يقال فيه وجه آخر، وهو أن في قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله مناسبة تقتضي الإباحة، أعني كونهن إماء الله بالنسبة إلى خروجهن إلى مساجد الله. يعني شوف كيف عبر في الحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يقصد نساءكم لا تمنعهن المساجد، لكن لماذا اختيار هذا التعبير؟ قال فيه إلماحة إلى المعنى الذي بني عليه الحكم، وهو ما يسميه الوصوليون الإشارة إلى العلة وليس التصريح بها، التنبيه إلى العلة وليس التصريح بها، يأتي مضمنا في اللفظ في السياق، يريد أن يقول لك هي أمة لله والمسجد بيت الله، ولأنها أمة الله والمسجد بيت الله فثمة مناسبة بين كونها أمة لله تأتي بيت الله فلا تمنعها. طيب إذا اتفقنا على أن هذا إشارة إلى العلة، فبناء الحكم لا تمنع كان على هذا العلة، على هذا الوصف، على هذا المعنى. فإذا انتفى هذا الوصف، إذا انتفى هذا التعليل، إذا انتفى هذا المعنى، فمن حقك أن تمنع، لأنه إنما قال لك لا تمنعها إذا ذهبت إلى المسجد، فليس مفهوم مخالفة، لا هو نظر إلى المعنى، إلى الوصف المناسب للحكم، والحكم إذا علق بصفة أو بعلة أو بمعنى دار معها وجودا وعدم، فإذا وجد الوصف أمة لله تريد بيت الله وجد الحكم، وإذا انتفى الوصف أمة الله تريد السوق، تريد اجتماع النساء الحي، تريد زيارة كذا، لم يتحقق الوصف، فإذا انتفى الوصف انتفى الحكم، وهو لا تمنعوهن مساجد الله. نعم. قال ويمكن أن يقال فيه وجه آخر، وهو أن في قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله مناسبة تقتضي الإباحة، أعني كونهن إماء الله بالنسبة إلى خروجهن إلى مساجد الله، ولهذا كان التعبير بإماء الله أوقع في النفس من التعبير بالنساء لو قيل، وإذا كان مناسبا أمكن أن يكون علة للجواز، فإذا انتفى انتفى الحكم، لأن الحكم يزول بزوال علته، والمراد بالانتفاء ها هنا انتفاء الخروج إلى المساجد أي للصلاة. فإذا انتفى خروجهن إلى المساجد انتفى نهي الرجال عن منعهن، فيجوز لهم منعهن. نعم. أحسن الله إليكم. قال وأخذ من إنكار عبد الله بن عمر على ولده وسبه إياه تأديب المعترض على السنن برأيه وعلى العامل بهواه. هذه آخر مسألة وحكم علق عليه الشارح رحمه الله مما أخذ من فقه الحديث، موقف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في إجلال السنة وتعظيمها، وهو المعروف عنه رضي الله عنه من بين سائر الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وقد عرف عن كلهم تعظيم السنة وإجلال السنة وحبها ورفع رايتها والحرص عليها وتطبيقها وتوريثها للأجيال، عرف عن جميعهم هذا. لكن ابن عمر رضي الله عنهما هو آكد من غيره من الصحابة فيما أثر عنه من العناية بهذا المعنى، حتى قال مولاه نافع: لو نظرت إلى ابن عمر رضي الله عنهما في شدة تحريه وتأسيه بالسنة يعني لقلت هذا مجنون، من شدة ما عرف عنه رضي الله عنه في تحري السنن وتقفيها والبحث عنها والتكلف الذي لا يطيقه إلا قلب ملئ بحب السنة وحب صاحبها عليه الصلاة والسلام. ورواياته في هذا كثيرة وشأنه في هذا عظيم، فلأنه صاحب هذا المقام العظيم الرفيع من مقامات تعظيم الوحي وإجلال السنة وتوقيرها، كان له هذا الموقف الحازم مع أحد أولاده وهو يعلم أنه ما يقوله اعتراضا على السنة، لا، فإن ابنه من تربيته وقد تربى على تعظيم الشريعة وعلى تطبيق السنة، لكن تأويل موقفه ما مر بك قريب من قول عائشة رضي الله عنها: لو شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثه النساء بعده لمنعهن، فهو من هذا الباب لا غير. ومع ذلك فأبى رضي الله عنه أن يكون لابنه هذا الموقف الذي فيه شيء من التراجع أو التأخر أو الإبطاء، فضلا عن تقديم الرأي على السنة الثابتة. نعم. وأخذ، قال: وأخذ من إنكار عبد الله بن عمر على ولده وسبه إياه تأديب المعترض على السنن برأيه وعلى العامل بهواه، وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيرا في تغيير المنكر، وتأديب العالم من يتعلم عنده إذا تكلم بما لا ينبغي. كل هذه مستقات من هذا الموقف العظيم لابن عمر رضي الله عنهما، ولم يكن وحده في هذا الباب، بل أثر أيضا عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه كذلك أنه حدث ذات يوم في مجلس وفيه أحد أولاده بحديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الخذف بالحصى، أن يرمي بحصى الخذف، وهو أن يجعل الحصى الصغيرة بين طرف إبهامه وسببته فيرمي بها هكذا، وحدث بنهي النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنها تفقأ العين وتكسر السن. بينما هو في المجلس عبث بعض بنيه فأخذ بحصى الخذف فرمى بها، فالتفت إليه وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تفعل؟ فغضب عليه وعنفه، وجاء في بعض الألفاظ الرواية أنه أمر بإخراجه وطرده من المجلس، وأنه قال في بعض الروايات: لا يجمعني سقف بيني وبينك، لا أجتمع وإياك تحت سقف واحد. هذا الموقف العظيم من الصحابة رضي الله عنهم، وقد أخرج الدارمي في مسنده في باب حافل في تعظيم السنة عددا من الروايات التي تقطر تعظيما للوحي وتأدبا معه عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله فقال بلال بن عبد الله، هذه رواية ابن شهاب، هذه رواية ابن شهاب عن سالم بن عبد الله، وفي رواية ورقاء عن عمرو عن مجاهد عن ابن عمر فقال ابن له يقال له واقد، ولعبد الله بن عمر أبناء منهم بلال ومنهم واقد. يعني أشار إلى الخلاف في روايات الصحيحين، فأما البخاري رحمه الله تعالى فكما يقول الحافظ ابن حجر لما ذكر بلالا وواقدا قال: يقويه اختلاف النقلة في جواب ابن عمر. رجح الحافظ ابن حجر أن تكون القصة قد وقعت من كل واحد من الابنين، من واقد مرة ومن بلال مرة، فجمع في الروايات ما يتعلق بهما. قال المصنف: لعبد الله بن عمر أبناء منهم بلال ومنهم واقد، في أثر اعتراض بلال ابن عبد الله لما قال: إذا يتخذنه دغلا، يعني قال: والله لنمنعهن، وجه منعهن بأن النساء إذا أذن لهن ذلك أن يكون هذا مدعاة إلى طرق الشيطان وخطواته فيكون مدخلا للفساد، قال: إذن يتخذنه دغلا. فعلى كل حال يقول الحافظ ابن حجر: إن كانت الرواية محفوظة في تسمية واقد يعني في رواية مسلم، فيحتمل أن يكون من كل من بلال وواقد وقوع ذلك إما في المجلس نفسه وإما في مجلسين، فأجاب ابن عمر رضي الله عنهما كلا منهما بجواب يليق به. قال: ويقويه اختلاف النقلة في جواب ابن عمر، ففي رواية بلال فأقبل عليه فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وفي رواية أحمد فانتهره وقال أف لك. في رواية مسلم عن أبي معاوية فزبره. في رواية أبي داود فسبه وغضب. يقول الحافظ ابن حجر فيحتمل أن يكون بلال هو البادئ بالاعتراض فأجابه بالسب المفسر باللعن، ويكون واقد فأجابه بالسب المفسر بالتأفيف مع الدفع في صدره، وكأن السر ذكر أن بلالا عارض الخبر برأيه ولم يذكر لمخالفة وجها فوافقه واقد، لكن ذكرها بقول إذن يتخذنه دغلا. وعند أحمد في رواية سعيد عن الأعمش فقال سالم أو بعض بنيه. من سالم؟ ابن عبد الله بن عمر. قال والله لا ندعهن يتخذنه دغلا، ففيها أيضا إشارة إلى أنه سالم أو غيره، لكن الحافظ قال هي رواية مرجوحة. تم كلام المصنف رحمه الله على الحديث. وقبل الانتقال إلى الحديثين الأخيرين، تطبيقات الأصولية كالمعتاد في الحديث. قال إذا استأذنت أحدكم، إذا أداة شرط تفيد ترتب الجواب على فعل الشرط. إيش يعني؟ أين فعل الشرط؟ استأذنت. أين الجواب؟ فلا يمنعها. إذن متى يتحقق النهي لا يمنعها؟ إذا استأذنت، فهو إذن شرط، وهذا معناه ودلالته. أيضا تقدم مرارا أن أداة الشرط هذه تفيد العموم. عموم ماذا؟ عموم الزمان. إذا استأذنت، في أي وقت استأذنت المرأة زوجها للخروج إلى المسجد فلا يمنعها، فإن لم تستأذن فله المنع، وهذا أيضا من مفهوم الشرط. في الحديث أيضا جمل من صيغ العموم، منها أحدكم. ما صيغة العموم؟ الإضافة إلى الضمير. أحدكم يعني أي واحد منكم، فيشمل الجميع. وأيضا امرأته، امرأة كل واحد منكم، فإنه أيضا من صيغ العموم. ومنها أيضا إلى المسجد، المسجد أي مسجد، فيصدق على عامة المساجد وليس المقصود به المعهود من مسجده عليه الصلاة والسلام خاصة، فلا يمنعها. وجاء أيضا في الحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله، أيضا صيغ عموم، عموم جمع مضاف، إماء أضيف إلى لفظ الجلالة، وكذلك مساجد أضيفت إلى لفظ الجلالة. إماء الله مساجد الله منصوبان على المفعولية، لأنه ينصب مفعولين، كما تقول منعتك الكلام والطعام والسؤال والضحك، فالمفعول الأول هو الضمير، والثاني ما منع منه الكلام أو الطعام أو السؤال. في الحديث أيضا يا كرام من الفوائد واللطائف المتعلقة به فيما ذكر ابن الملقن رحمه الله، إذا استأذنت أحدكم امرأته، يقال في اللغة يقال امرأة ومرأة ومرأة، كل ذلك صحيح لغة، فإذا أتيت بهمزة الوصل قلت امرأة، وإذا استغنيت عن همزة الوصل فتحت الساكنة فقلت مرأة، وإذا سهلت فحذفت الهمزة قلت مرأة، وهو مما يدرج على ألسنة الناس اليوم. وأيضا قال من الفوائد فيه لغة المسجد بالجيم وبالياء، وهي أيضا لغة دارجة عند جملة من القبائل في جزيرة العرب، يقولون مسجد ومسجد بالياء بدل الجيم لاشتراكها معها في المخرج. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. هذه كم ركعة؟ 10، ثنتين قبل الظهر وثنتين بعدها، ثنتين بعد الجمعة، ثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء. أين سنة الفجر؟ ما ذكرت. طيب فهل نسيها ابن عمر؟ فلماذا لم يذكرها؟ ويقول صليت مع، وسيأتيك هل معناها أنه صلى معه جماعة؟ هل كان يصلي السنن جماعة؟ لا. إيش يقصد صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ شاركته في صلاة هذه السنن. طيب والفجر، سنة الفجر؟ كان يصليها في بيته صلى الله عليه وسلم. ولهذا عقب المصنف هذه الرواية بحديث عائشة الآتي في سنة الفجر. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ: أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. طيب، فإذا أضفت الركعتين هذه إلى العشرة الأولى صار المجموع 12 ركعة، فإذا قلت سنة الجمعة ليست يومية فأخرجتها فصار المجموع أيضا 10 ركعات. سيأتيك الكلام على خلاف العدد هذا. الحديث ما دلالته؟ حديث عن ماذا يتكلم؟ السنن الرواتب. طيب، ونحن في أي باب؟ باب فضل الجماعة ووجوبها، فما علاقة الحديث بالباب؟ ما علاقة الحديث بالباب؟ الكلام على فضل الجماعة، ثم يتحدث عن السنن الرواتب. السنن الرواتب تصلى جماعة. دع المفروضات، الحديث عن السنن الرواتب، فلماذا جاء به المصنفها؟ ها؟ طيب، هو السؤال لا يزال قائما: ما علاقة الحديث بالباب؟ حديث الباب يتكلم عن فضل الجماعة ووجوب الجماعة وأحكام الجماعة، والسنن الرواتب لا علاقة لها. طيب، هو جميل منكم أن تحاولوا في التماس وجه، لكن لا وجه له، وسيأتي كلام المصنف رحمه الله في آخر شرحه على الحديث أنه يقول ما له وجه إلا أنه نظر إلى قول ابن عمر: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ليس محمود على أنه صلى معه جماعة، فقال يعني هذا محاولة لالتماس الوجه، ذكر المعية التي قد تكون معية زمان أو معية مكان، ومع هذا فقال فليلتمس له وجه كما سيأتي في آخر الحديث. طيب، هذا الحديث إذن في السنن الرواتب، وقد عدها البخاري في صحيحه من رواية ابن عمر 10. قال ابن عمر رضي الله عنهما في رواية البخاري: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح. اختلفت الروايات في تعداد الركعات وفي وصفها وفي عددها كما سيشير المصنف الآن رحمه الله تعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا الحديث يتعلق بالسنن الرواتب التي قبل الفرائض وبعدها، ويدل على هذا العدد منها، وفي تقديم السنن على الفرائض وتأخيرها عنها، وفي تقديم السنن على الفرائض وتأخيرها عنها معنى لطيف مناسب. يعني يتكلم الآن عن حكمة تشريع صلاة النافلة مع الفريضة، يعني لماذا حثت الشريعة وشرعت لنا السنن الرواتب القبلية والبعدية. نعم. قال: وفي تقديم السنن على الفرائض وتأخيرها عنها معنى لطيف مناسب. أما في التقديم فلأن الإنسان يشتغل بأمور الدنيا وأسبابها، فتتكيف النفس من ذلك بحالة بعيدة عن حضور القلب في العبادة والخشوع فيها الذي هو روحها، فإذا قدمت السنن على الفريضة تأنست النفس بالعبادة وتكيفت بحالة تقرب من الخشوع. إذن هو تهيئة للنفس قبل الدخول في الفريضة من خلال السنة القبلية، هو عامة نهاره في الضحى وعند ارتفاع النهار، في طلب المعاش، في السوق، في الوظيفة، فيغلب على النفس الانغماس في هذه الأمور، فإذا جاء إلى الصلاة شرع له أن يصلي سنة يحضر فيها نفسه، يهيئها للفرض لتكون في الفريضة على أتم أحوالها. وهذا ملاحظ فينا كلنا يا كرام، ملاحظ فينا كلنا، أحدنا إذا جاء إلى المسجد، ولنضرب مثالا بصلاة الظهر لأنها التي تأتي في وقت الدراسة والعمل والوظائف والحركة ودب الناس في الطرقات لطلب المعاش، فرق بين من يأتي لصلاة الظهر على الإقامة ليشهد صلاة الفريضة مباشرة، وبين من يسبق ذلك بدقائق فيدخل المسجد فيصلي ركعتين فيدعو ويقرأ ما تيسر، فحضور قلبه في الفرض أقرب من صاحبه الذي جاء إلى الفرض مباشرة. نعم. فإذا قدمت السنن، قال فإذا قدمت السنن على الفريضة تأنست النفس بالعبادة وتكيفت بحالة تقرب من الخشوع، فيدخل في الفرائض على حالة حسنة لم تكن تحصل له لو تقدم لو لم تقدم السنة. قال فيدخل في الفرائض على حالة حسنة لم تكن تحصل له لو لم تقدم السنة، فإن النفس مجبولة على التكيف بما هي فيه، لا سيما إذا كثر أو طال، وورود الحالة المنافية لما قبلها قد يمحو أثر الحالة السابقة أو يضعفه. علق الصنعاني رحمه الله على هذا التوجيه بتأييده وذكر بعض ما يتعلق بمعاني هذا الوصف المذكور، قال هذه مناسبة واضحة، إلا في تقديم سنة الفجر على صلاة الفجر ما يتحقق في هذا المعنى. ليش؟ قال لأنها بعد صلاة السحر، يعني الأصل في من قام آخر الليل صلى ما تيسر له ثم يدركه الفجر، فهل هو آت من الدنيا ومشاغلها وصوارفها ليقبل؟ قال بالعكس، هو كان في ذروة المناجاة والتضرع والخشوع وربما البكاء والخضوع. قال رحمه الله إلا في تقديم سنة الفجر بعد صلاة السحر، فإنه قد تكيف قلبه بأحسن أحواله بما أتى به من نوافل الأسحار إن كان له قلب، وإن لم تفده تلك النوافل إقبالا لم تفده نافلة الفجر بتقديمها. قال فحمل على الأغلب، يعني كلام المصنف رحمه الله محمول على الأغلب، وحكمة نافلة الفجر قبل فريضته المحافظة على أنه لا نافلة بعد الفجر، لأنه يدخل وقت النهي فقدمت نافلتها قبلها، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال وأما السنن المتأخرة فلما ورد أن النوافل جابرة لنقصان الفرائض. السؤال، هل هناك دليل على أن النفل يجبر نقص الفريضة؟ نعم، وأشار الشارح أيضا إلى ذلك باختصار وبالإشارة، وهو الحديث الذي أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث تميم الداري، أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان أتمها كتبت تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله تعالى لملائكته انظروا هل تجدون لعبد من تطوع تكملون به فريضته، قال والزكاة كذلك، ويؤخذ سائر عمله بحسب ذلك. وفي معناه أيضا جملة من الأحاديث التي تدل على أن النوافل تجبر نقص الفرائض. طيب السؤال الثاني، قال السنن المتأخرة النوافل جابرة لنقصان الفرائض. السؤال الثاني، هل هذا الجبر فقط في السنن المتأخرة أو حتى السنن القبلية؟ حتى السنن القبلية، فلا يتمحض هذا وجها للسنن المتأخرة البعدية فقط، لكنه أشار المصنف بقوله فإذا وقع الفرض. قال فإذا وقع الفرض ناسب أن يكون بعده ما يجبر خللا فيه إن وقع. أشار إلى أن السنة البعدية تحصل وقد فرغ من الفريضة، أليس كذلك؟ فإذا حساب الفريضة أو أجر الفريضة قد تقرر لأنه قد فرغ منها، فعندئذ سيكون حكم النافلة البعدية مبنيا على ما حصل منه من ثواب الفريضة التي حصلها، فتكون النافلة البعدية أحق بجبر الخلل والنقصان الذي حصل في الفريضة، وإن كان لا يختص بها بل حتى النوافل القبلية لعموم الحديث في ذلك، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال وقد اختلفت الأحاديث في أعداد ركعات الرواتب فعلا وقولا، واختلفت مذاهب الفقهاء في الاختيار لتلك الأعداد والرواتب. هذه مسألة سيفيض فيها المصنف بكلام نفيس، وله تقرير وتقعيد ومحرر نافع. قال اختلفت الأحاديث في أعداد ركعات الرواتب. الآن عندنا حديث الباب، حديث ابن عمر ذكر 10 ركعات، وفي صحيح البخاري قد حفظت 10 ركعات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقتضى الروايات الواردة في السنن التي تصلى قبل الفرائض وبعدها ما يتجاوز هذه 10 أحاديث صحاح، فلذلك اختلف مواقف الفقهاء في التعامل معها. من ذلك مثلا ما أشار إليه عدد من شراح الحديث في جملة من الروايات التي ثبت بها غير هذه العشرة، منها مثلا حديث صحيح البخاري عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر. ستقول هو ركعتين قبل الظهر، فهي تقول أربع. وفي السنن أيضا عن عائشة كان عليه الصلاة والسلام إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعدها، حتى لا تقول هذه سنن غير راتبة، كان يحافظ على أدائها بعد الصلاة إن لم يصليها قبل. عند الترمذي من حديث علي أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربعا قبل الظهر يطيل فيهن القيام ويحسن الركوع والسجود، حتى إن ابن القيم رحمه الله يقول هذه ليست سنة الظهر، وتأولها بتأويل نسب السنة إلى الفريضة بإيقاعها قبلها وبعدها. أم حبيبة رضي الله عنها في روايتها سردت هذه الركعات الأربع التي قبل الظهر ضمن العشرة وجعلتها 12 ركعة، وذكرت ما ذكر ابن عمر وزادت ركعتين على التي قبل الظهر فصارت أربعا. في حديث ابن عمر أيضا في السنن رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، والحديث عند ابن حبان أيضا في صحيحه، هذا عصر أربع ركعات وليس في حديث ابن عمر ولا حديث عائشة ولا حديث أم حبيبة رضي الله عن الجميع. في الصحيحين أيضا صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، قال في الثالثة صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء، ورأى الصحابة يصلونها فأقرها عليهم. والسنن كما تثبت قولا تثبت فعلا وإقرارا، فالكل سنة. طيب هو يقول صلوا قبل المغرب، فما الفرق بين هذا وبين يقول ابن عمر صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الركعتين قبل المغرب غير الركعتين التي بعدها؟ سنة الفجر لها خاصية نعم، وهو أنه لم يتركها عليه الصلاة والسلام سفرا ولا حضرا. فمجموع تلك الأحاديث كما قال المصنف رحمه الله اختلفت الأحاديث، مثله أيضا ما أخرج الطبراني في الأوسط أربع قبل الظهر كأربع بعد العشاء، وأربع بعد العشاء كعدلهن من ليلة القدر. والحديث قال فيه الهيثمي رواه الطبراني وفي الأوسط فيه يحيى بن عقبة وهو ضعيف جدا. تعددت الروايات، فنظر العلماء ولهم في ذلك مواقف، منهم من قال ما اقتصر عليه العدد في الروايات الأصح فهي السنن الرواتب التي اجتمع عليها رواية عدد من الصحابة، وحملوا ما عداه على السنن غير الرواتب كسنة العصر الأربع ركعات التي قبلها، والركعتين الزائدة التي قبل الظهر، والركعتين التي قبل المغرب، والأربع التي بعد العشاء، فجعلوا الأصل ما اتفقت عليه وجعلوا الزيادة سننا غير راتبة. وإجابات أخرى كما سيقول المصنفون الآن في بيان تقعيد المسألة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقد اختلفت الأحاديث في أعداد ركعات الرواتب فعلا وقولا، واختلفت مذاهب الفقهاء في الاختيار لتلك الأعداد والرواتب، والمروي عن مالك أنه لا توقيت في ذلك. قال ابن القاسم صاحبه وإنما يوقت في هذا أهل العراق. إيش يعني لا يوقت مالك في ذلك؟ لا يرى تحديد عدد السنن الرواتب، فإذا قيل له كم عدد الركعات السنن الرواتب قال كل ذلك سنة، فأيما حديث وردت به الرواية الصحيحة في شيء من السنن يصلى قبل الفريضة أو بعدها فلا يقيد السنن الرواتب بعشر ولا بثنتي عشرة ولا بأربع عشرة. المروي عن مالك رحمه الله أنه كان لا يوقت في ذلك، قال ابن القاسم صاحبه وإنما يوقت في ذلك أهل العراق. نعم أحسن الله إليكم. قال والحق والله أعلم، قال والحق والله أعلم فيها والله أعلم في هذا الباب، والله أعلم في هذا الباب أعني ما ورد فيه أحاديث بالنسبة إلى التطوعات والنوافل المرسلة. من هنا سيقرر ابن دقيق العيد رحمه الله اجتهادا منه تحريرا لمسألة الموقف من التعامل مع النصوص التي وردت فيها فضائل الأعمال كيف نتعامل معها. كلام نفيس نقله عامة من جاء بعده كابن الملقن رحمه الله وتلميذه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ومن جاء بعده أفادوا منه، فمن معقب ومن مقرر لكلامه، لكنه حاول أن يضبط المسألة وقال في آخره وذلك أيضا مما يعسر ضبطه بتقعيد منضبط مضطرد، لكنها محاولة فيها كثير من التحرير. نعم. والحق قال: والحق والله أعلم في هذا الباب أعني ما ورد فيه أحاديث بالنسبة إلى التطوعات والنوافل المرسلة، أن كل حديث صحيح دل على استحباب عدد من هذه الأعداد أو هيئة من الهيئات أو نافلة من النوافل يعمل به في استحبابه، ثم تختلف مراتب ذلك المستحب. الأصل ثبوت الدليل إما في العدد أو في الهيئة أو في الصفة، إذا ثبت. ولا يتكلم الآن على السنن الرواتب، يتكلم عن نوافل العبادات، التطوعات، صلاة، صيام، قيام، قراءة قرآن، صدقة، إثبات فضيلة لعمل صالح أيا كان بابه في أبواب العبادات. ما الموقف؟ يقول: ما ورد فيه أحاديث إن كان صحيحا دل على استحباب عدد أو هيئة من الهيئات أو نافلة من النوافل يعمل به. ثم هو مراتب. ليش قال عدد أو هيئة أو نافلة من النوافل؟ أراد رحمه الله لو كان العدد مثل هذا 10 ركعات، أو كان يتكلم عن هيئة طاعة من الطاعات مثل صفة الخروج إلى العيد، صفة اللباس في الاستسقاء وقلب الرداء، هذه هيئة. أنا لا أتكلم، الحديث ما يتكلم عن صفة صلاة الاستسقاء، عن هيئة فيها وهي قلب الرداء، تحويل الرداء حال الخطبة، التجمل لإتيان لصلاة الجمعة والأعياد ولبس أحسن الثياب، هذه هيئات لا تتعلق بصميم العبادة أو بأصل فعلها، بل بهيئة في أدائها. قال: أو نافلة من النوافل، يعني يتكلم إما عدد في تلك العبادات أو إثبات أصل تلك النوافل في استحبابها أو عدم. يقول: إن ثبت به حديث صحيح يعمل به في استحبابه. ثم هو مراتب: كل دليل يدل على مشروعية وفضيلة عمل وعبادة يثبت أصل الاستحباب، ثم يكون ذلك الاستحباب على مراتب. نعم. قال: فما كان الدليل دالا على تأكده إما بملازمته فعلا أو بكثرة فعله، وإما بقوة دلالة اللفظ على تأكد حكمه، وإما بمعاضدة حديث آخر له أو أحاديث فيه تعلو مرتبته في الاستحباب. طيب، هذه الرتبة الأعلى في استحباب العبادات التي تأتي فيها الأحاديث، العبادات المستحبة، ما هي؟ يقول: كل عبادة تأكد فعلها. وأعطاك 4 وجوه للتأكيد. أولا: ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام لفعل تلك الطاعة على ماذا يدل؟ على شدة الاستحباب. ليش ما نقول بالوجوب؟ لأن الوجوب يحتاج إلى دليل على الإيجاب. نحن نتكلم على النوافل الطاعات، يعني صيام النافلة وصلاة النافلة، فإذا ثبت شيء من ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام كان آكد في الاستحباب. مثل ماذا؟ السنن الرواتب كان يحافظ عليها، وآكدها سنة الفجر، مثل صلاة الوتر فإنه كان يحافظ عليها. هذا يدل التأكد بملازمة الفعل. المؤكد الثاني: كثرة الفعل، وإن لم يلازمه لكنه كان كثيرا ما يفعله. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، مع حثه على نوافل الصيام، فتكون نافلة الصيام أو صيام التطوع من العبادات المستحبة استحبابا شديدا. هل نقول لملازمته؟ لا، لكثرة فعله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أقل رتبة من الأول، وكلاهما اجتمع فيه استحباب القول مع الفعل، حتى على الصيام وكان يصوم كثيرا، حتى على السنن الرواتب وكان يحافظ عليها. الوجه الثالث: قوة دلالة اللفظ. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، الوتر حق على كل مسلم، أوتروا يا أهل القرآن، ألفاظ فيها تأكيد، فتكتسب أيضا من شدة الاستحباب أكثر من غيرها مما هو دونها في الرتبة. قال رحمه الله: أو بمعاضدة حديث آخر له أو أحاديث فيه تعلو مرتبته في الاستحباب، يعني يأتيك بأكثر من حديث، بأكثر من رواية، بأكثر من صيغة، فيتأكد أيضا رتبة هذا العمل في الاستحباب. طيب، هذه أول المراتب. نعم. قال: وما نقص عن ذلك كان بعده في المرتبة. كيف يعني نقص؟ يكون فيه الحث القولي، وليس فيه ملازمة للفعل، وليس فيه كثرة لفعله عليه الصلاة والسلام، ولم يؤثر عنه أنه كان يحافظ عليه باستمرار، يعني أقل رتبة من سابقه. نعم. فلو ما ورد فيه حديث لا ينتهي إلى الصحة فإن كان حسنا عمل به إن لم يعارضه صحيح أقوى منه. انتقلنا إلى درجة أخرى في الروايات، ليس حديثا صحيحا بل حسنا، والحسن أيضا مما يحتج به لكنه أقل قوة من الصحيح وأدنى رتبة. قال فإن كان حسنا عمل به بقيد أن لا يعارضه ما هو أقوى منه، فإن كان حسنا فعارضه صحيح أو صحيح عارضه صحيح أقوى منه أيضا كان هذا مدعاة إلى ما سيشير إليه. فإن كان حسنا عمل به إن لم يعارضه صحيح أقوى منه، وكانت مرتبته ناقصة عن هذه المرتبة الثانية، أعني الصحيح الذي لم يدم عليه أو لم يؤكد اللفظ في طلبه. صحيح الآن قسمين، صحيح رواية صحيحة وعضدها الفعل أو تأكد الحكم أو أحاديث معنى، هذه أعلى درجة. ماذا يليها؟ الصحيح الخالي عما يعضده. ثم ماذا؟ إن كانت مرتبته ناقصة عن هذه الثانية، الصحيح الذي لم يدم عليه أو لم يؤكد، هو صحيح أو حسن ومحتج به لكنه في الرتبة ليس في قوة. يعني مثلا صلوا قبل المغرب ثلاثة، ليش قالوا هو أقل درجة من صلاة ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد المغرب وبعد العشاء؟ لم يشهد له في حرصه وفعله واستدامته كما شهد للسنن الرواتب، فلهذا قالوا هو أقل رتبة منه. نعم. قال وما كان ضعيفا لا يدخل في حيز الموضوع. طيب انتهينا من الصحيح والحسن والصحيح الذي عضد وتقوى والصحيح الذي لم يعضده، انتقل إلى ماذا؟ إلى الحديث الضعيف. هل يستشهد بالحديث الضعيف في إثبات النوافل والمستحبات وما يعممه بعض العلماء بقولهم فضائل الأعمال؟ والفضائل أعم، يعني قد تكون فضيلة لشيء، لكن كلام المصنف على النوافل والمستحبات والتطوعات كالصلاة والصيام والصدقة ونحوها، هل تثبت بالحديث الضعيف؟ قيد لك قيدا مهما، قال ما كان ضعيفا لا يدخل في حيز الموضوع، هذا قيد. أما الموضوع فلا يلتفت إليه، كيف وهو مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو الضعيف الذي لا يزال فيه بقية متماسكة، لأن الضعيف إذا تعددت طرقه قد يرتقي إلى الحسن. فقال أما الضعيف الذي لا يدخل في حيز الموضوع، وقسمه لك قسمين، حديث ضعيف يفيدك مشروعية لعبادة تكون شعارا في الدين، وحديث ضعيف آخر يدلك على فضيلة عمل ليست من شعائر الدين. إيش الفرق؟ قال لا يا أخي الكريم، شعائر الدين لا تثبت بالأحاديث الضعيفة، فإن جاء في بعض شعائر الدين كالعيدين والجمع وجاء فيها حديث ضعيف توقفنا، وما كان دون ذلك فسيأتيك إشارة المصنف إليه. وما كان ضعيفا، قال وما كان ضعيفا لا يدخل في حيز الموضوع، فإن أحدث شعارا في الدين منع منه، وإن لم يحدث فهو محل نظر. طيب فإن كان هذا الحديث الضعيف الذي لم يبلغ درجة الموضوع، إن كان يدل على شيء ما يحدث شعارا من شعائر الدين منع منه، لا يعمل به ولا يلتفت إليه، وإن لم يحدث يعني ما كان دون ذلك، قال فيحتمل أن يقال إنه يدل على الاستحباب لدخوله مع العمومات الأخرى، ويحتمل التوقف ويقال لا، هذه عبادة ولا يثبت عندنا فيها حديث حجة فنصرف النظر عنه، وإن لم يحدث. قال وإن لم يحدث فهو محل نظر، يحتمل أن يقال إنه مستحب لدخوله تحت العمومات المقتضية لفعل الخير واستحباب الصلاة، ويحتمل أن يقال إن هذه الخصوصيات بالوقت أو بالحال والهيئة والفعل المخصوص يحتاج إلى دليل خاص يقتضي استحبابه بخصوصه، وهذا أقرب والله أعلم. مثال ذلك القنوت والدعاء بالقرآن في صلاة الفجر عقب الركعة الثانية. طيب لا نتكلم على أصل المشروعية فإن فيها أحاديث، لكن استحباب القنوت بأدعية من القرآن في الركعة الثانية من صلاة الفجر، ليش نقول هذا؟ لأن هذا محل دعاء، طيب، ولأن تخصيص الذكر ومحل الدعاء خصوصية. طيب لو جاءنا حديث ضعيف أن هذا من محل الدعاء ويكون بأدعية القرآن، فأنت تتلو القرآن في مكان ليس موضع تلاوة للقرآن، فهل تقول إن ثبت الحديث الضعيف وأن النهي عن قراءة القرآن جاء في الركوع والسجود خاصة وهذا لا يدخله النهي، وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا في الجملة بعد الرفع من الركوع وأدعية القرآن من جملة الأدعية، فأنت تستند إلى العمومات؟ قال هذا يحتمل، فمن جوز ذلك واستحبه إيش يقول؟ يقول هذه عمومات دلت عليها فتدل على الاستحباب في الجملة، ويحتمل أن يقول لا، هذا تخصيص لحال أو لوقت بصفة أو بنوع من العبادة يحتاج إلى دليل خاص يقتضي استحبابه. قال المصنف وهذا أقرب والله أعلم. فيميل المصنف أيضا إلى أن الأحاديث الضعيفة لا يحتج بها حتى ولو لم تحدث شعارا في الدين، فإن العبادات مبناها على التوقيف فيتوقف على ما ثبت النص فيه. وهذا مجرد مثال لتقريب الصورة في تقسيم المصنف للصور رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وها هنا تنبيهات. الأول أن حيث قلنا في الحديث الضعيف إنه يحتمل أن يعمل به لدخوله تحت العمومات، فشرطه أن لا يقوم دليل على المنع منه أخص من تلك العمومات. ممتاز، هذه قيود مهمة. يعني حتى من يقول إن الحديث الضعيف يحتج به ويستفاد منه استحباب بعض الصلوات أو التطوعات أو النوافل، قال فهذا له قيد وشرط ألا يقوم دليل أخص منه على المنع من تلك العمومات. قد تقول دلت العمومات على استحباب الصلاة وقيام الليل، وأتاك بمثال الصلاة المذكورة. قال مثاله الصلاة المذكورة في أول ليلة جمعة من رجب لم يصح فيها الحديث ولا حسن، فمن أراد فعلها إدراجا لها تحت العمومات الدالة على فضل الصلاة والتسبيح. أي عمومات؟ عموم الحث على الصلاة، عموم فضل قيام الليل، عموم فضل التطوع بالركعات، أعني على نفسك بكثرة السجود. العمومات تلك لا تأتي وتستدل بها على صلاة مخصوصة بعينها بوقت وبصفة وبعدد فتقول الذي يدل على استحبابها تأتيني بحديث ضعيف. قال رحمه الله الشرط أن لا يقوم دليل على المنع أخص من تلك العمومات. طيب مثاله؟ قال مثاله الصلاة المذكورة في أول ليلة جمعة من رجب لم يصح فيها الحديث. أخرج الغزالي فيه حديثا عن جابر رضي الله عنه من صلى ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء 12 ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد 11 مرة فكأنما عبد الله 12 سنة صام نهارها وقام ليلها. قال العراقي في تخريجه باطل لا أصل له ولا يصح في صلاة أيام الأسبوع ولياليه شيء. نعم. قال مثاله الصلاة المذكورة في أول ليلة جمعة من رجب لم يصح فيها الحديث ولا حسن، فمن أراد فعلها إدراجا لها تحت العمومات الدالة على فضل الصلاة والتسبيحات لم يستقم، لأنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام، وهذا أخص من العمومات الدالة على فضيلة مطلق الصلاة. نعم، فضيلة مطلق الصلاة لا يقابلها هذا النهي الخاص. يشير إلى حديث مسلم لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ثم هذا يقول لك لكن أول جمعة من رجب. طيب يقابله نهي أخص، يقول حديث ضعيف لكن عمومات الاستحباب الصلاة تقويه. لما تقويه وعندي نهي خاص عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة، فضلا عن أن صلاة الرغائب التي تذكر في أول جمعة من رجب وكذلك في النصف من شعبان أيضا مما أطبق العلماء المحققون محدثون وفقها على تضعيفها. صلاة الرغائب اتفق الحفاظ على أن الحديث فيها موضوع، وخالف في ذلك عدد قليل كابن الصلاح رحم الله الجميع، لكن حكم بوضعها والكذب فيه على رسول الله عليه الصلاة والسلام عدد غير قليل من الأئمة، ابن الجوزي في الموضوعات، شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، الحافظ العراقي، حتى قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: قاتل الله واضعها ومخترعها، فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة، وفيها منكرات ظاهرة. وقد صنف جماعة من الآئمة مصنفات نفيسة في تنقيحها وفي تقبيحها وتضليل مصليها ومبتدعها ودلائل قبحها وبطلانها وتضليل فاعلها أكثر من أن تحصر. شددوا النكير في إثبات مثل هذه العبادات التي لا يدل عليها حديث صحيح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني أن هذا الاحتمال الذي من تنبيهاته رحمه الله على التقعيد الذي ذكره. قال: الثاني أن هذا الاحتمال الذي قلناه من جواز إدراجه تحت العمومات نريد به في الفعل لا في الحكم باستحباب ذلك الشيء المخصوص بهيئته الخاصة، لأن الحكم باستحبابه على تلك الهيئة الخاصة يحتاج دليلا شرعيا عليه ولا بد، بخلاف ما إذا فعل بناء على أنه من جملة الخيرات التي لا تختص بذلك الوقت ولا بتلك الهيئة، فهذا هو الذي قلنا باحتماله. يقول: هذا تنبيه ثاني. أما قلنا إن الحديث الضعيف يمكن أن يحتج به فيما لم يكن شعارا للدين، على أحد الوجهين: أن يقال إنه يستشهد له بعمومات النصوص التي تدل على فضيلة العمل. قال: إن هنا قيد مهم، أن يكون مندرجا في الفعل لا في الحكم باستحباب ذلك الشيء، كأنه يقول لك فرق بين أن تثبت أصل المشروعية باستحباب الفعل بذلك الحديث الضعيف فإنه لا يقوى عليه، وهو ما يعبر عنه بعضهم بقيود العمل بالحديث الضعيف، أن لا يكون أصلا مستقلا في إثبات المشروعية، بل يشهد لأصله في الجملة أحاديث صحاح، فيكون هو معضدا ويكون شاهدا، أو يكون الحديث الضعيف في بيان هيئة تتعلق بما ثبت أصل مشروعيته واستحبابه. قال: نريد به في الفعل، يعني في الصفة، لا في الحكم باستحباب ذلك الشيء المخصوص بهيئته الخاصة. لما؟ قال: لأن الحكم بالاستحباب يحتاج دليلا شرعيا ولا بد، بخلاف إذا ما فعل بناء على أنه من جملة الخيرات التي لا تختص بذلك الوقت، فهذا الذي قلنا باحتماله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالث، قد منعنا إحداث ما هو شعار في الدين. يعني لا يكون العمل بالحديث الضعيف مقبولا إذا كان سيؤدي إلى إحداث شعيرة من شعائر الدين. ومثاله ما أحدثته الروافض من عيد ثالث سموه عيد الغدير، وكذلك الاجتماع وإقامة شعاره في وقت مخصوص على شيء مخصوص لم يثبت شرعا. نعم. والمقصود بعيد الغدير غدير خم، الذي ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل فيه مرجعه من حجه عام حجة الوداع، وكان ذلك يوم 18 من ذي الحجة، فإنه ارتحل من مكة عليه الصلاة والسلام صبيحة 14 من ذي الحجة، وفي الطريق نزل في مكان يقال له غدير خم، ووافق ذلك يوم 18، وخطب فيه بحديث: من كنت مولاه فعلي مولاه، والحديث أخرجه أحمد وغيره. والمقصود أن الرافضة جعلوا هذا الموضع عيدا وهذا الزمان عيدا، ويسمونه عيد الغدير، يظهرون فيه ثياب الزينة، لأنه ثبت فيه منقبة وفضيلة لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ويجعلونه من جملة ما استشهدوا به على حقيته بالخلافة. ثم ما زوروه من نسبة الظلم إلى الصحابة رضي الله عنهم في انتزاع الخليفة من علي رضي الله عنه وتآمرهم حاشاهم على ذلك ونزعهم الخلافة منه وحرمانهم من الحق إلى آخر ما يزورونه في الرواية وفي التاريخ وما اعتقدوه من الأحكام. فعلى كل، قال رحمه الله: مثال ذلك ما أحدثه الروافض من عيد ثالث سموه عيد الغدير، والاجتماع فيه وإقامة شعاره، وهذا في وقت مخصوص لم يثبت به النص شرعا. فسواء كان هذا في غدير خم أو في غيره، فماذا لو أحدث بعض المنتسبين إلى الإسلام عيدا أو اجتماعا ومحفلا يوم معين من السنة يحضرون فيه ضريح ولي من الأولياء أو قبر من القبور لمولد فلان ولمشهد فلان، فيأتي إليه الناس ويحجون إليه ويجتمع فيه الألوف المؤلفة فيجتمعون وتقام فيه مظاهر الفرح والسرور والطعام والشراب ونصب الموائد وتقديم القرابين، فضلا عما يقع بين ذلك أيضا من المنكرات والأخطاء وعدد من المخالفات الشرعية. فمثل هذا يقال ولو جيء فيه بأحاديث ضعاف لإثبات ذلك، فإنها إن أظهرت شعارا جديدا في الدين فليس في ديننا ما تغيب عنه النصوص الصريحة في إثبات شعائره، فإن زعم أن هذا هو الدليل مع ضعفه الذي لا يتماسك في إثبات هذا فإن هذا لا يصلح أصلا له. وحتى المثال الذي ذكره المصنف بغدير خم وغيرها من الأعياد لا يثبت فيها حديث صحيح أصلا ولا ضعيف، وإنما هو ابتداع نسبوه إلى تعليل جاء في حديث صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقريب من ذلك أن تكون العبادة من جهة الشرع مرتبة على وجه مخصوص، فيريد بعض الناس أن يحدث فيها أمرا آخر لم يرد به الشرع زاعما أنه يدرجه تحت عموم، فهذا لا يستقيم، لأن الغالب على العبادات التعبد ومأخذها التوقيف. تخصيص العبادة المشروعة بأصلها التي شرعت بأصلها، تخصيصها بوصف أو هيئة أو عدد أو حال يحتاج إلى دليل، ولا يكتفى بأصل المشروعية فيه. فلو قال قائل: نذكر الله عز وجل بصيغة معينة، وأتانا بحوقلة ممزوجة مع استغفار مع استرجاع مع صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بطريقة بصياغة محددة وبعدد محدد، وقال: تقولها بعد الفجر 20 مرة، وبعد الظهر 30 مرة، والعصر 40، والمغرب 60 مثلا، هكذا، فأعطانا صيغة محددة وعددا محددا، فقلنا له: ما الدليل؟ الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وأتك بعمومات. قال: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما، فأتك بعمومات. هذا لا يكفي. فإذا قلت له: هذا إحداث وهذا خطأ، قال لك: ومتى كان ذكر الله بدعة؟ ومتى كان الذكر وقراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمرا مستنكرا؟ فيقال له: يا أخي الكريم، الكلام عن البدعة كما قسمها الشاطبي رحمه الله وأبدع في تقسيمها إلى بدعة حقيقية وإضافية. الحقيقية البدعة التي ابتدعت ولا أصل لها، فإحداثها بدعة ظاهرة، وأما البدعة الإضافية فهي العبادة المشروعة بأصلها لا بوصفها. يعني ذكر الله مشروعا بأصله، لكن الوصف أن تخصص لي العبادة بعدد معين أو صفة معينة أو هيئة معينة أو زمان معين أو مكان معين لا دليل فيه على ذلك التعيين يجعلها بدعة، لا في أصلها بل في وصفها، وهو التي يسميها الشاطبي البدعة الإضافية، يعني بدعة بالإضافة إلى تلك الصفة لا إلى أصل الذكر. فلو قال قائل: تعالوا نقرأ سورة إذا جاء نصر الله والفتح بعد كل صلاة 3 مرات، تقول له: هذا لا يجوز، هذا خطأ، هذا بدعة. قال لك: يا أخي، أما تقرأ سورة الإخلاص والفلق والناس بعد كل صلاة؟ نقول: ما ثبت الدليل بتخصيصه عملنا به لأنه بدليل، وما لم يثبت به فتخصيصه يحتاج إلى دليل. قال رحمه الله: وقريب من ذلك أن تكون العبادة من جهة الشرع مرتبة على وجه مخصوص، فيريد بعض الناس أن يحدث فيها أمرا آخر لم يرد به الشرع. إيش يعني يحدث فيه أمرا آخر؟ يخصصه بشكل آخر، ذكر جماعي بصفة معينة بصيغة جماعية بترنم بمصحوب بكذا وكذا وكذا. قال رحمه الله: زاعما أنه يدرجه تحت عموم، فهذا لا يستقيم، لأن الغالب على العبادات التعبد ومأخذها التوقيف. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وهذه الصورة حيث لا يدل دليل على كراهة ذلك المحدث أو منعه، فأما إذا دل فهو أقوى في المنع وأظهر من الأول. أما إذا جاء الدليل بالمنع فهو آكد في منع تلك الصورة وعدم جوازها. ولو لعل مثال ذلك ما ورد في رفع اليدين في القنوت، فإنه قد صح رفع اليد في الدعاء مطلقا. قنوت وتر أو قنوت تراويح أو قنوت الفجر عند من يقول به، هل يرفع المصلي يديه في القنوت؟ قال المصنف رحمه الله: هذا مثال. لماذا؟ لأي شيء. مثال أن رفع اليدين صح في الدعاء مطلقا. طيب رفع اليدين في الدعاء داخل الصلاة يحتاج إلى دليل. فلو قال قائل تكفينا عموم الأحاديث التي دلت على رفع اليدين، يقول مصنف ها هذا مثال، أنا عندي تخصيص لرفع اليدين داخل الصلاة في أثناء الدعاء في القنوت، هل نرفع؟ طب أعطيك مثالا أوضح، أترك هذا. أليس من مواطن الدعاء في الصلاة الجلوس للتشهد؟ بلى، سيأتيكم إن شاء الله في باب التشهد، وليتخير من المسألة ما شاء ثم ليدعو بما أحب. طيب فأنت إذا انتهيت من التشهد والتحيات والصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم وجئت تدعو لنفسك لزوجتك لأولادك لدنياك لأخراك، أترفع يديك جالسا في التشهد؟ وتستند في هذا إلى عموم ما ورد، إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفر. أنا أريد هذه الفضيلة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه في الدعاء وثبت عنه جملة في هذا الباب، هل نرفع؟ هذا سؤال. فهل يستشهد لهذا الموطن بعمومات؟ يقال لا، هذا الموضع المخصوص يحتاج إلى دليل، لأن داخل الصلاة موضع خص فيه كل موضع بعبادة بهيئة معينة. ليش ضرب المصنف مثالا بالقنوت؟ لأنه أيضا قريب منها أو شبيه. هو يريد أن يقول لم يثبت في القنوت داخل الصلاة رفع اليدين، وإنما ثبت خارج الصلاة. طيب هل يصح أن نقول طالما ثبت رفع اليدين في الدعاء خارج الصلاة نستدل به على رفعه داخل الصلاة؟ نعم، ولعل مثال ذلك ما ورد في رفع اليدين في القنوت، فإنه قد صح رفع اليد في الدعاء مطلقا في الاستسقاء في الحج. قلت لك في الحديث أيضا الذي حسنه الترمذي، إن الله يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين. نعم. قال فقال بعض الفقهاء يرفع اليد في القنوت لأنه دعاء، فيندرج تحت الدليل المقتضي لاستحباب رفع اليد في الدعاء. وقال غيره يكره، لأن الغالب على هيئة العبادة التعبد والتوقيف، والصلاة تصان عن زيادة عمل غير مشروع فيها. فإذا لم يثبت الحديث في رفع اليد في القنوت كان الدليل الدال على صيانة الصلاة عن العمل الذي لم يشرع أخص من الدليل الدال على رفع اليد في الدعاء. كان الدليل الدال على صيانة الصلاة عن العمل الذي لم يشرع أخص من الدليل العام الذي يدل على رفع اليدين في الدعاء مطلقا. هذا إذا لم يثبت في رفع اليدين داخل الصلاة رواية. والبيهقي في السنن بوب للروايات بقوله باب رفع اليدين في القنوت، وساق جملة هي التي استند إليها الشافعية وغيرهم في جواز رفع اليدين في الدعاء في القنوت. والأقرب من هذا المثال لتقرير المصنف كما قلت لك رفع اليدين في دعاء التشهد، فإن تلك لم يرد فيها دليل. فلو قال قائل أرى جواز رفع اليدين في الدعاء لأنه موطن دعاء، بل مثله ما تراه من بعض الطائفين في الطواف أو الساعين بين الصفا والمروة لأنه موطن دعاء، فيظل طائفا رافعا يديه، هذا موضع مخصوص. دعا النبي عليه الصلاة والسلام في طوافه وطاف، ودعا في سعيه وهو يسعى بين الصفا والمروة، ولم ينقل أنه كان رافعا يديه. فلا تأتي بالعمومات لموضع خاص لم يثبت فيه دليل كما قال المصنف. هذا أوضح في المثال الذي لا يقوى الاستشهاد فيه بالعمومات على موضع مخصوص بهيئة أو موضع يحتاج إلى تخصيص فيه للدليل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الرابع ما ذكرناه من المنع، فتارة يكون منع تحريم وتارة منع كراهة، ولعل ذلك يختلف بحسب ما يفهم من نفس الشرع من التشديد في الابتداع بالنسبة إلى ذلك الجنس أو التقييد. أي منع الاستناد إلى ما لا يثبت به دليل في النوافل والمستحبات. نعم، تارة يكون منع تحريم وتارة يكون كراهة. قال ألا ترى أن إذا نظرنا إلى البدع المتعلقة بأمور الدنيا لم تساوي البدع المتعلقة بأمور الأحكام الفرعية، ولعلها أعني البدع المتعلقة بأمور الدنيا لا تكره أصلا، بل كثير منها يجزم فيه بعدم الكراهة. أن هذا على افتراض يعني تسليم بتسمية ذلك بدعة اصطلاحا، هو من حيث المعنى اللغوي ابتداع يعني إحداث شيء جديد، التطاول في البنيان، التبسط في المآكل، توسع الناس في المباحات، كل ذلك من المحدثات، وهذا وإن دخل في أمور الدنيا بالمسمى اللغوي لكنه لا يسمى بدعة في الشريعة، لأن البدع المنهية عنها إنما هي المتعلقة بأمور الدين وهي على الذم والمنع مطلقا. نعم. قال بل كثير منها يجزم فيه بعدم الكراهة. وإذا نظرنا إلى البدع المتعلقة بالأحكام الفرعية لم تكن مساوية للبدع المتعلقة بأصول العقائد. البدع المتعلقة بالأمور الدينية يفرق فيها بين العقائد والأحكام، فالبدع المتعلقة بالأحكام الفرعية ليست مساوية للبدع المتعلقة بأصول العقائد، أيهما أشد؟ نعم، الابتداع في أبواب العقائد أعظم، ولهذا قال الصنعاني رحمه الله: هل نشأ تكفير المسلمين لبعضهم وسفك دمائهم واعتزال بعضهم وخروجهم عن أخوة الإيمان إلا الابتداع الاعتقادي، كمسألة خلق الأفعال والخوض في الصفات ومسألة الكلام وغيرها من الدواهي التي شتتت شمل أهل الإسلام وتفرع عنها من الشر ما ملأ الآفاق. يقول: كالبحث عن حقائق الصفات وكيفية اتصاف الذات المقدسة بها فتفرع عنه التعطيل عند النفاة والتشبيه عند من أثبت وتكلف بيان معانيها، فدخل الناس في ابتداع في أمور العقائد هي أشد وأنكى أثرا وحكما مما يتعلق بالأحكام الفرعية وإن كان الكل مذموما. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهذا ما يمكن ذكره في هذا الموضع مع كونه من المشكلات القوية لعدم الضبط فيه بقوانين تقدم ذكرها للسابقين. مع ما أشار إليه رحمه الله وحرص على ضبطه وتقنينه، قال لك: هذا ما أمكن مع كونه من المشكلات القوية. على أي مسألة يتكلم؟ نعم، على كيف تبنى الفضائل والمستحبات والتطوعات بالنظر إلى الدليل ومراتب ذلك الاستحباب. قال: لعدم الضبط فيه بقوانين تقدم ذكرها للسابق. فخلاصة ما قاله رحمه الله أن التطوعات والمستحبات إما أن يرد بها حديث صحيح فيعمل به، سواء كان محدثا لشعار في الدين أو ما دون ذلك، طالما كان الحديث صحيحا وحجة. فإن كان دون ذلك فإنه مراتب في الاستحباب: ما تأكد بفعله وقوله صلى الله عليه وسلم بمواظبته أو بتعاهده أو بمعاضدته بأحاديث أو روايات تؤكد فهو الأعلى، ما كان دون ذلك فهو أقل. فإن كان حسنا ولا معارض له من صحيح أقوى منه فيحتج به ما لم يحدث شعارا. أما الحديث الموضوع فإن كان الحديث الضعيف إن لم يبلغ درجة الوضع فإنه إن أحدث شعارا في الدين منع منه جملة، وإن لم يحدث فهو فيه مأخذان كما يقول يتردد فيه النظر: هل يعتبر مشروعا بالنظر إلى العمومات ويكتفى به أو لا، فإنه جملة الدين التي لا تثبت إلا بدليل، وهو الذي مال إليه المصنف رحمه الله تعالى ورجحه وأعطاك التنبيهات المتعلقة به. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد تباين الناس في هذا الباب تباينا شديدا، حتى بلغني أن بعض المالكية مر في ليلة من إحدى ليلتي الرغائب، أعني التي في رجب أو التي في شعبان. الرغائب، صلاة الرغائب عندهم ليلتان، إحداهما أول جمعة من رجب، ليلة أول جمعة من شهر رجب، ويروى فيه حديث قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يصوم أول خميس من رجب ثم يصلي فيها بين العشاء والعتمة 12 ركعة، يفصل فيها بين كل ركعتين بتسليمة، يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة، وإن أنزلناه 3 مرات، وقل هو الله 12 مرة، إلا كان له أجر عبادة 12 سنة صام نهارها وقام ليلها. قال العراقي: إنه باطل. وأما الرغائب، صلاة الرغائب في شعبان ففي ليلة النصف منه، أيضا تروى فيه رواية أنه عليه الصلاة والسلام صلى 100 ركعة، كل ركعتين بتسليمة، يقرأ في كل ركعة بعد فاتحة الكتاب قل والله 11 مرات، وذكر الحديث. أيضا قال الحافظ العراقي: حديث باطل لا يثبت. فيقول: هذا مثال لصلاة الرغائب في ليلة أول جمعة من رجب في ليلة النصف من شعبان. نعم. لأن بعض المتأخرين من بعض المحدثين مع ضعف الرواية التي لا تتماسك من عامة طرقها اكتفى بأنها من جملة الصلاة، والصلاة مرغب فيها، وضعف الحديث الوارد فيها لا يمنع من أدائها. فالمصنف يبين رحمه الله هنا أصلا هذه عبادة، فإذا لم تثبت بدليل والضعيف فيها لا يكفي الاحتجاج به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حتى بلغني أن بعض المالكية مر في ليلة من إحدى ليلتي الرغائب، أعني التي في رجب أو التي في شعبان، بقوم يصلونها وقوم عاكفين على محرم أو ما يشبهه أو ما يقاربه، فحسن حال العاكفين على المحرم على حال المصلين لتلك الصلاة، وعلل ذلك بأن العاكفين على المحرم عالمون بارتكاب المعصية فيرجى لهم الاستغفار والتوبة، والمصلون لتلك الصلاة مع امتناعها عنده معتقدون أنهم في طاعة فلا يتوبون ولا يستغفرون. يعني هذا يرجع إلى ما يقرر بعض السلف أن الخطأ في البدعة أشد من الخطأ في المعصية، وأن المعاصي أن صاحب الخطأ بمعصيته أقرب إلى التوبة، لأنه يقع فيها بذنبه ومعصيته وهو مقر بأنه مذنب، فهو أقرب إلى الرجوع والتوبة، بخلاف الواقع في البدعة فإنه يقع فيها متقربا فهو أبعد عن الرجوع لظنه أنه على صواب. ولذلك جاءت عبارات السلف كقول سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. قال: المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وقال الشافعي رحمه الله: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الهوى. وأمثلتها أيضا من عبارات السلف التي تدل على أن باب الابتداع في الدين أصعب وأشد في العودة والرجوع إلى الله عز وجل، لكن ليس معنى هذا أن كل صاحب بدعة أشد في الذم من كل أصحاب المعاصي، لأن بعض أصحاب البدعة أو بعض الواقعين في البدعة يقع متأولا أو يقع جاهلا بما صح من حديث خلاف ما هو عليه، فلا يوصف بذم بل يقال إنه أشأم وأسوأ من الواقع في الكبائر ومن شارب الخمر ومن الزاني الغارق في المعاصي وأحال الذنوب، بمجرد أن خطأه في باب الاعتقاد وذاك خطأه في باب العبادات أو المعاصي. نعم. لو التباين في هذا يرجع إلى الحرف الذي ذكرناه، وهو إدراج الشيء المخصوص تحت العمومات أو طلب دليل خاص على ذلك الشيء الخاص، وميل المالكية إلى هذا الثاني اللي هو إيش؟ نعم، لا يكتفى بالعمومات فيحتاج إلى إثبات الدليل الخاص. نعم. قال: وقد ورد عن السلف الصالح ما يؤيده في مواضع: ألا ترى أن ابن عمر رضي الله عنهما قال في صلاة الضحى: إنها بدعة، لأنه لم يثبت عنده فيها دليل ولم ير إدراجها تحت عمومات الصلاة لتخصيصها بالوقت المخصوص. في الصحيحين عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير فإذا ابن عمر جالس عند حجرة عائشة وإذا الناس في المسجد يصلون الضحى، فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة. وفي مرة قال: نعمة البدعة. وقال مرة: نعمة البدعة. وقال الشعبي: سمعت ابن عمر يقول: ما ابتدع المسلمون أفضل من صلاة الضحى. فمجموع الروايات يدل على أحد أمرين: الأول أنه لم تبلغه المشروعية فوقف ورأى ابتداع ذلك، والثاني أنه أراد الابتداع المحمود، لأنه قال: نعمة البدعة هذه، يعني ما هم فيه من الاشتغال بصلاة الضحى لاختلاف الروايات الثابتة عنه رضي الله عنه. قال: ألا ترى أن ابن عمر رضي الله عنهما قال في صلاة الضحى: إنها بدعة، لأنه لم يثبت عنده فيها دليل ولم ير إدراجها تحت عمومات الصلاة لتخصيصها بالوقت المخصوص. وكذلك قال في القنوت الذي كان يفعله الناس في عصره: إنه بدعة، ولم ير إدراجه تحت عمومات الدعاء. في موطأ مالك عن نافع أن ابن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة، وكذا أخرجه أصحاب المصنف، وكان لا يقنت في صلاة الصبح ولا في الوتر أيضا، لكن الذي أثر عنه وصف القنوت بالبدعة ابن عباس رضي الله عنهما كما أخرج الدارقطني أنه، والحديث أيضا عنه ضعيف، عن سعيد بن جبير قال أشهد أني سمعت ابن عباس يقول إن القنوت في صلاة الصبح بدعة، لكن الرواية أيضا ضعيفة عن ابن عباس رضي الله عنهم جميعا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكذلك ما روى الترمذي من قوله إن ابن عمر لما سئل عن عدم قنوته في صلاة الصبح قيل لا أراك تقنط، قال لا أحفظه عن أحد. وقد سئل أيضا يعني بعض الصحابة عن القنوت فقال أي بني محدث، يعني كانوا يتوقفون إذا لم يثبت عندهم الدليل على مشروعية العبادة. نعم. قال وكذلك ما روى الترمذي من قول عبد الله بن مغفر لابنه في الجهر بالبسملة إياك والحدث، ولم ير إدراجه تحت دليل عام. وكذلك ما جاء عن ابن نعم عن بعض بني عبد الله بن مغفر قال سمعني أبي وأنا في الصلاة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني في قراءة الفاتحة، قال أي بني محدث إياك والحدث، قال لم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام يعني منه. ثم قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحد منهم يقولها، فلا تقلها، إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين. والحديث ضعف لجهالة ابن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه راوي هذا الحديث وحسنه بعضهم. نعم. قال وكذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه الطبراني في معجمه بسنده عن قيس بن أبي حازم أنه قال ذكر لابن مسعود قاص يجلس بالليل ويقول للناس قولوا كذا وقولوا كذا، فقال إذا رأيتموه فأخبروني. يجلس للناس ويقول قولوا كذا، يعني يحدد لهم عبارات الذكر، يقول الآن قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، الآن قولوا سبحان الله كذا مرة، فيحدد لهم ويقودهم في هذا الذكر الذي يحدد لهم لفظه وعدده. فقال إذا رأيتموه فأخبروني. قال فأخبروه، فأتاه ابن مسعود متقنعا فقال من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا عبد الله ابن مسعود، تعلمون أنكم لأهدى من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني أو إنكم لمتعلقون بذنب ضلالة. وفي رواية لقد جئتم ببدعة ظلماء، أو لقد فضلتم أصحاب محمد علما، أو لقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. فهذا ابن مسعود أنكر هذا الفعل مع إمكان إدراجه تحت عموم فضيلة الذكر، على أن ما حكيناه في القنوت والجهر بالبسملة من باب الزيادة في العبادات. في مسألة رفع اليدين في القنوت والجهر بالبسملة وإنكار بعض الصحابة لها هو من باب الزيادة في العبادة، لكن حديث ابن مسعود ليس في أصل الذكر بل في صفته وهيئته، أنكر عليهم الهيئة. والروايات عنه متعددة رضي الله عنه، منها أنه جاء إلى الجامع فوجد هذا الرجل قد أخبر عنه فجاء، فلما رآه على حاله غضب ابن مسعود حتى قال للجالسين يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هذه ثياب رسول الله عليه الصلاة والسلام لم تبلى وآنيته لم تكسر، يشير إلى قرب العهد بالنبوة مع سرعان جريان الإحداث في الدين. وأنكر فقال والله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، فقال كلمته المشهورة وكم من مريد للخير لم يصبه، وأدلهم إلى الأصل أن المريد للخير يتبع الدليل، والحريص على السنة يلزم الثابت المأثور فيها، وما لم يصح فلا يعد أصلا ولا يبنى عليه. قال أنكر الفعل مع إمكان إدراجه تحت عموم فضيلة الذكر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الخامس ذكر المصنف حديث ابن عمر في باب صلاة الجماعة ولا تظهر له مناسبة، فإن كان أراد أن قول ابن عمر صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه أنه اجتمع معه في الصلاة فليست الدلالة على ذلك قوية، فإن المعية مطلقا أعم من المعية في الصلاة وإن كان محتملا. ومما يقتضي أنه لم يرد ذلك أنه أورد عقيبه حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، وفي لفظ لمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وهذا لا تعلق له بصلاة الجماعة. هذا الذي سألتكم عنه في صدر المجلس قال لا تظهر له مناسبة، فإن أراد أن قول ابن عمر صليت مع أراد به اجتمع معه في الصلاة فليست الدلالة قوية، لأن المعية أعم من المعية في الصلاة. طيب ممكن تكون معية في إيش؟ في الزمان أو في المكان، صليت معه في المسجد أو صليت معه في بيته. قالوا مما يقتضي أن المصنف لم يرد معنى المعية هنا بمعنى الجماعة حديث عائشة الآتي. طب حديث عائشة ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ما في معنى جماعة أصلا، فلا تظهر مناسبة ولا تعلق له بصلاة الجماعة. يقول الحافظ العراقي رحمه الله في طرح التثريب المعية في قول ابن عمر صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تحتمل ثلاثة أوجه. أحدها أن المراد بها المعية في جماعة الصلاة وهو بعيد، نصلى معه جماعة وهذا بعيد. الثاني أن المراد المعية في الزمان أو المكان أو فيهما وإن كان منفردين، يعني صليت معه في المسجد أو في ذلك الوقت، ركعتين قبل الفجر، ركعتين بعد الظهر، بعد المغرب، بعد العشاء، صليت معه في ذلك الوقت، وليس المقصود جماعة. المعنى الثالث أن المراد المعية في أصل الفعل، يعني اجتمعت معه في ذلك الفعل في أصل الفعل. قال رحمه الله وإن اختلف زمان الفعل ومكانه ولعل هذا أرجح، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ العراقي رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، وفي لفظ لمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال فيه دليل على تأكد ركعتي الفجر وعلو مرتبتهما في الفضيلة. من أين؟ من اللفظين لم يكن يتعاهد شيئا من النوافل أكثر منها، والثاني ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال بعض الفقهاء قول ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها عموم، أليس كذلك؟ قالوا فدل ذلك على أن ركعتي الفجر هاتين خير من النوافل والفرائض جميعا للعموم. أي عموم؟ خير من الدنيا وما فيها، خير حتى من الفريضة. ثم ماذا؟ أخرجنا الفرائض بالإجماع، الفرائض لا شيء علوها، بالدليل ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. قال فإذا أخرجنا الفرائض بقيت النوافل، فدل على أن نافلة الفجر خير من كل النوافل. واختلف الفقهاء أهي أفضل أم الوتر، ولو فيها تفصيل، لكن هذا من جملة ما استدل به على تفضيل سنة الفجر. ومن اللطيف قول بعض أهل العلم إذا كانت هذه فضيلة نافلة الفجر فكيف بفريضتها؟ فريضة الفجر التي جعلت نافلتها خير من الدنيا وما فيها، فكيف بفرضها الذي جاءت النصوص أيضا ببيان عظمته ومكانته؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقد اختلف أصحاب مالك، أعني في قوله إنهما سنة أو فضيلة، بعد اصطلاحهم على الفرق بين السنة والفضيلة، وذكر بعض متأخريهم قانونا في ذلك، وهو أن ما واظب صلى الله عليه وسلم متأخريهم هو ابن بشير كما نقل الحطاب في تفريق المصطلحات داخل المذهب المالكي في الفرق بين السنة والفضيلة والنافلة. نعم. قال وهو أن ما واظب صلى الله عليه وسلم عليه مظهرا له في جماعة فهو سنة، وما لم يواظب عليه وعده في نوافل الخير فهو فضيلة، وما واظب عليه ولم يظهره وهذا مثل ركعتي الفجر ففيه قولان، أحدهما أنه سنة والثاني أنه فضيلة. وقيل أيضا كما نقل عن ابن بشير أنه إن لم يواظب عليه صلى الله عليه وسلم وفعله في بعض الأوقات وتركه فهو فضيلة ويسمونه أحيانا رغيبة. هذا اصطلاح عند من؟ عند متأخر المالكية يذكرون في هذا المصطلحات، يعني هل تسمى سنة الفجر سنة أو تسمى فضيلة أو تسمى رغيبة؟ ولهذا ترى في كلام بعض الفقهاء رغيبة الفجر، إيش يقصدون به؟ سنة الفجر القبلية. نعم. قال واعلم أن هذا إن كان راجعا إلى الاصطلاح فالأمر فيه قريب، فإن لكل أحد أن يصطلح في التسميات على وضع يراه، وإن كان راجعا إلى اختلاف في المعنى فقد ثبت في هذا الحديث تأكد أمر ركعتي الفجر بالمواظبة عليهما ومقتضاه تأكد استحبابهما، فلنقل به ولا حرج على من يسميها سنة، وإن أريد أنهما مع تأكدهما أخفض رتبة مما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم مظهرا له في الجماعة فلا شك أن رتب الفضائل تختلف. فإن قال قائل إنما سمي بالسنة أعلاها رتبة رجع ذلك إلى الاصطلاح والله أعلم. أما ابن عبد البر رحمه الله وهو مالكي فله كلام أيضا حول هذا الاصطلاح وتقريره، فقال ما موجزه في الاستذكار، قال وعلى ما ذكرت لك جمهور الفقهاء إلا أن من أصحابنا من يأبى أن يسميها سنة ويقول هما من الرغائب وليست سنة. قال وهذا لا وجه له، ومعلوم أن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها سنة، فليش تجي بسنة الفجر تقول لا أسميها سنة؟ قال معلوم أن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها سنة يحمد الاقتداء به فيها، إلا أن يقول صلى الله عليه وسلم إن ذلك خصوص لي، يعني ما كان من خصوصياته، وإنما يعرف من سنته المؤكدة منها من غير المؤكد بمواظبته عليها وندب أمته إليها، وهذا كله موجود محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر. ثم قال وتسميتها سنة هو قول الشافعي وإسحاق وأحمد بن حنبل وأبي ثور وداود وجماعة أهل العلم، انتهى كلامه رحمه الله، يعني في التعقب على عدم تسميتها سنة عند من يقول به من بعض فقهاء المالكية، وصوبه هو مالكي رحمه الله أن تسمية سنة الفجر سنة يندرج في العمومات العامة. دل الحديث أيضا وقد انتهى كلام المصنف رحمه الله على شدة المحافظة على سنة الفجر عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي التي كان لا يتركها سفرا ولا حضرا، من بين السنن الرواتب فإنه كان يحافظ عليها خاصة، وقوله خير من الدنيا وما فيها، لم يكن على شيء من النوافذ أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. ولهذا لا تعجب أن يؤثر عن إمام كالحسن البصري رحمه الله القول بوجوب سنة الفجر، وإن كان قولا انفرد به رحمه الله ولا تساعد عليه العمومات، كحديث الأعرابي ما فرض الله عليه من الصلاة قال خمس صلوات إلا أن تطوع، فدل ذلك على عدم الوجوب، لكن لشدة ما ثبت فيها وحرص النبي عليه الصلاة والسلام جاء القول بوجوبها عن الحسن البصري، ومعلوم أنه وإن كان من فضلاء التابعين فإنه لا ينهض قوله مع عموم الأدلة التي دلت عليها. قوله صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها، يعني خير من الدنيا ومتاعها، وعامة متاع الدنيا التي يستمتع به في الحلال فإن ركعتي الفجر خير منها، وفيه من الترغيب ما لا يخفى، فإن العبد إذا أقبل على المباحات من المتع والأموال والطيبات مقبلة نفسه راغبة فيه فإن الشرع يقول لك هاتان الركعتان خير لك مما لو أوتيت الدنيا بما فيها، لأجل أن يحرص على المحافظة عليها وينهض لها وتنشط نفسه في الحرص عليها. ولذلك قلت لك اختلف الفقهاء في تفضيلها على الوتر، لأن الوتر كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، ومنهم قال الوتر تبع للعشاء وركعة الفجر تابعة للصبح، والصبح أفضل من العشاء فتابع الصبح أفضل من تابع العشاء، ولهم في ذلك وجوه، منها حرصه على الوتر التي كان لا يتركها سفرا ولا حضرا ويصليها على الراحلة إلى آخر ما استدلوا به على المفاضلة، لكن هذه سنة تتعلق بفرض فارتبطت به، وتلك من جملة قيام الليل التي ثبت فيها من الخصائص ما يجعلها أولى من غيرها في الحرص عليها، أعني الوتر. وأخيرا، فقد ناقشوا أيضا عن الفقهاء رحمهم الله في تفضيل النافلة والسنن عموما، نوافل الصلاة في المساجد أم في البيوت، ولهم في ذلك تفصيل وتفضيل. مذهب الشافعي والنخعي أن صلاة النافلة في البيت مطلقا أفضل، وهو مذهب أحمد، بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وجعلوا هذا عاما، وهو لعله أرجح وأقرب وأحظ بالنظر والدليل. أما الدليل فظاهر الحديث، وأما النظر فلأن الصلاة عن النافلة في البيت فيها جملة من الحكم الشرعية المقصودة، منها إعمار البيوت، قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، ومنها أنها أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، لأنه حيث لا يراه أحد، ومنها أيضا إعمار البيوت بالذكر وتحصيل الفريضة، ومنها أيضا أن البيوت إذا أفردت بالصلاة كان ذلك أبعد عن اختلاط الفريضة بالنافلة إذا صليت في المسجد، فضلا عما في عودة الرجل من المسجد إلى البيت لصلاة السنة، وما في ذلك من أثر على أهل البيت وما يقع عليه بصرهم من إحياء البيت بتلك الصلوات. ومن قال في القول الثاني إن فعلها في المسجد أفضل، قال: هو أجمع للخاطر وأقرب إلى الهمة، ألا ترى أنه للتو فرغ من الفريضة؟ فصلاته النافلة عقبها في المسجد، وهو موضع حضور الملائكة وشهود الجماعة والبيت الذي بيت الله الذي يرفع فيه ذكره، أولى وأحوط. أما المالكية المحكي عنهم فيما حكاه القاضي عيام: تفريق بين النوافل في الليل والنهار، ففي النهار نوافل النهار أداؤها في المسجد أفضل، وفي الليل نوافل الليل في البيت أفضل. واستدلوا بحديث ابن عمر قال: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وظاهر هذا لا يكفي، لأنه ذكر الجمعة، والجمعة صلاة نهار لا صلاة ليل، ومنها أيضا أن صلاة الفجر، ركعة الفجر، كانت تقول حفصة رضي الله عنها: ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وهي أيضا من الصلوات النهارية. لكن على كل حال هو جزء يعني أريد به الإشارة إلى أن لكل تفضيل وجه، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا وفعل ذاك. في صحيح ابن حبان من حديث جابر: صلى ركعتين بعد الجمعة في المسجد، ولم ير يصلي بعد الجمعة يوم الجمعة ركعتين في المسجد، وكان ينصرف إلى بيته قبل ذلك اليوم. فمحمول على بيان المشروعية، جواز صلاة ركعتي الجمعة، سنة الجمعة في المسجد، ومن صلاها في البيت فله وجه كذلك أيضا. هذا جملة ما تعلق بالباب فيما أورد المصنف رحمه الله تعالى، وبه تم باب فضل الجماعة. ونقف ابتداءنا في الدرس القادم من باب الأذان إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.